فإذا كان من الأموال كالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن غير كالذهب والفضة والأكسية والأغذية يقال له لقطة. وأما إذا كان من الحيوان فيقال ضالة إذا كان من البهائم ونحلها، ويقال له لقيط إن كان من الآدميين دون البلوغ. هذه العبارة قوله رحمه الله باب اللقطة أراد أن يشرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الضائعات من الأموال ونحلها. وقد بينت الشريعة الإسلامية ما يجب على المسلم إذا وجد مال أخيه المسلم من حفظه ورعايته والسعي في تحصيل الأسباب بمعرفة صاحبه ورده إليه، فإن الإنسان ربما سقط منه ماله وهو لا يدري وضاع عنه، ولربما ضاع منه، فيحتاج المسلم فيحتاج إلى حفظ ذلك المال حتى يتمكن صاحبه من وجدانه. قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي اشتملت على أحكام اللقطة، وفصلت في بيان ما يجب عن المنتقد ومتى يسقم له بأخذها والتصرف فيها، وما الذي يترتب على ذلك الأخذ فيما لو طرأ صاحبها يوما من الأيام فوجده فيكون ضامنا له. يقول المصنف رحمه الله باب اللقطة. مناسبة اللقطة للجعالة أن باب الجعل تضمن جملة من المسائل والأحكام التي غالبا ما يكون فيها الجعل في الأشياء الضائعة، واللقطة من الضائعات، فهناك توافق بين باب الجعالة وبين باب اللقطة. و قوله رحمه الله باب اللقطة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة باللقطة. ومن أجمع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام اللقطة ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة عن لقطة الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة وإلا فشأنك بها إن جاءت صاحبها فأعطها إليه، وإلا فشأنك بها فإن جاء ربها يطلبها يوما من الدهر فأعطها له، ثم سأله عن ضالة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها تبيض الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، ثم سأله عن ضالة الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للبيت، متفق عليه. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الأحكام، فبين مشروعية التقاط اللقطة ما لم تكن من ضالة الإبل، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، فقال ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، فحرم أخذها. وحمل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤذي الضالة إلا ضال، وقد علم بذلك جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان في سفر وكان معه بهمه وبقره، فجاءت بقرة ودخلت بين البقر فطردها رضي الله عنه بطردها رضي الله عنه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذي الضالة إلا ضال. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين، وبين أن هناك شيئا يجوز التقاطه وهناك شيء لا يجوز التقاطه. الشيء الذي يجوز التقاطه من الذهب، من سائر الأموال من الذهب والفضة، ولما سئل عنها قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها، فالوكاء هو الخيط الذي يشد به القرطاس ويشد به كيس المال، اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص هو الوعاء، وقيل الشيء الذي يوضع على فم القارورة أو الزجاجة، فالعقاب المراد به الوعاء الذي تشرب به. وفي زماننا الشنط والصناديق، يعني اعرف الشيء الذي كانت اللقطة موجودة فيه، نوعية الشنطة، لون الشنطة، كذلك أيضا معرفة نساءها، معرفة الآن في زماننا هل لها قفل أو ليس لها قفل، كل الأوصاف التي يمكن عن طريقها أن يستدل على النقطة يضبطها الواجب والمنتقد ويحفظ ذلك. وإذا خاف النسيان كتبه، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها حوله، قال عرفها سنة، فأمر عليه الصلاة والسلام بتعريفها سنة، وسنبين كيفية التعريف وحكم التعريف. واشتمل الحديث أيضا على أنه بعد مضي السنة الكاملة ولم يأتي صاحبها أنه يملكها، أي يملك اللقطة حكما واجدها، ولذلك قال فهي وديعة عنده، يعني اعتبرها كالوديعة بمعنى أنه يملكها حكما، لكن ليس بالوديعة الاصطلاحية التي تقدمت معنا أحكامه، إنما أراد كأن صاحبها وضعها عندك وديعة، أي أننا إذا أذن لك الشرع بأخذها والتصرف فيها إنما هو حكما لا حقيقة، بحيث لو جاء صاحبها تقول له والله عرفتها سنة ولم تأتي فأنا أملكها، إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه بعد مضي السنة وعدم إتيان صاحبها أن من حقك أن تتصرف فيها وتكون كالمالك لها، لكن حكما، بحيث لو جاء صاحبها لم ترتفع يده الحقيقية عن ذلك المال. فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر، سواء هذا فيه دليل على أنه سواء طالت المدة أو قصر، وأن يده لا زالت باقية على المال، وأن طول المدة ما يسمى في عرفنا بالتقادم لا يسقط الحقوق. وفي هذا رد على ما تصير عليه بعض القوانين الوضعية من إسقاط الحقوق بالتقادم، سواء كان ذلك في العقود المنافع أو عقود المعاوضات الأخرى، فتجد مثلا لم يغسل الثياب يقول إذا لم تأتي خلال 6 أشهر فلا تسأل عن مالك، هذا ليس له من أصل ولا يعتبر شرعا موجبا للحكم، وجوده عدم على سواء صاحب المال أحق بماله متى وجده ولو جاء بعد جهل من الزمان، بالعبرة في رجوع الحق إلى صاحبه بغض النظر عن مدة طارت أو قصرت. بيّن عليه الصلاة والسلام مع كوني الملتقي يتعب في السؤال عن صاحبه ويتحمل مشقة التعريف وعناء وعبء الحفظ للمال، ومع هذا كله يطول الزمان ويتصرف في المال ويأخذه حكما، مع ذلك لا يسقط ذلك حق صاحبه. فالمال لصاحبه وأموال المسلمين محرمة إلا إذا أذن بها أهلها وأخذت باستحقاق أذن به الشرع. ثم بين عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من الضوار من اللقطة، وهي ضالة الإبل. فسأله زيد رضي الله عنه عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، أي لا خوف عليها، فالإبل لا يضرها ولو مضت المدة طويلة لأنها تصبر على الماء وترد الشجر فتأكل، فيستطيع صاحبها بالتحري والسؤال أن يجدها. ثم إن الإبل من المعروف أنها تحل إلى مكانها إلى مرعاها، ولربما باع الرجل إبله في مكان بعيد جدا قد يبلغ مئات الكيلومترات، ثم يفاجئ يوم من الأيام وقد رجعت له الإبل، وهذا معروف. ولذلك القصة المعروفة للجرمي لما أجلت خزاعة جرهما عن البيت وانطلقوا، يعني أبعدتهم عن مكة ابتعدوا أكثر من 300 كيلومتر، ثم حلت إبلهم فنجحت إلى مكة ودخلت حتى نحرت في مكة وهي التي صارت فيها القضية المعروفة. فالشاهد أن في الأبيات المشهورة كأن لم يكن بين الفجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة كاملة، أسباب هذه الأبيات أن الإبل حمت إلى مرعاها بمكة وهم كانوا على أكثر من 300 كيلومتر، وهذا يكون حتى بين الأشياء والضحى، يعني الإبل ربما تجلس 3 أيام وأربعة أيام في مكانها الجديد ثم تحل إلى مرعاها القديم. فإذا ضالة الإبل لها حكم خاص، قصتها الشريعة بهذا الحكم أنه لا يتعرض لها الإنسان، فهي تدفع عن نفسها، فلو هجم عليها صغار اتباع دفعت عن نفسها وحمت نفسها، فلذلك لا يتعرض لها. وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي اشتمل عليه الحديث وهو ضالة الغنم، فلما سئل عنها عليه الصلاة والسلام خفف في حكمها وقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا النوع من الضلال وهو الغنم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي هو فيه، فإذا ترك أكله الذئب فلا يدافع عن نفسه، أو يأتي صاحبها فيجدها، لكن لم نجد صاحبها، ليس هناك دليل على أن صاحبها موجود، دليل أنه لو كان موجودا لما أصبحت في العراء. فإذا الاحتمال الثالث أن تأخذها. وانظر إلى حكمة الشريعة في تشتمل هذا الحديث على ثلاثة أنواع. النوع الأول الضعيف الذي لا يمكن أن يجد صاحبة غالبا ولا يمكن أن يدفع عن نفسه، وبقاؤه ضياع وفلح، وهو الغنم، فقال كن لك بالأخذ. ثم النوع الثاني وهو الذي تتبعه همة صاحبه ويحصل عنه السؤال بحث وتحري، وهو ضالة وهي لقة الذهب والفضة. والنوع الثالث الذي هو أعلى مما يدفع عن نفسه ويمكن أن يبقى في مكانه ولا مدة طويلة، وهو ضالة الإبل. فأعطت الشريعة لكل نوع حكمه، وهذا يدل على كمال هذا الشرع، وأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى الذي قص الحق وهو خير الخاصين، وتمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أقول المصنف رحمه الله باب المقطع في هذا الموضع، فأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق باللقطة. يشمل ذلك الركن الأول وهو الشيء المنقطع، والركن الثاني وهو المنتقط الشخص المنتقط، والركن الثالث وهو صفة الالتقاط، والأحكام المترتبة على الأركان الثلاثة. فيبين لنا من هو الذي يلتقط يجوز له الالتقاط، ومن لا يجوز له الالتقاط، وما الحكم إذا التقط غير الأهل ومن يتولى عنه. والركن الثاني وهو الشيء المنتقط على التفصيل الذي ذكرناه من يجوز التقاطه وما لا يجوز التقاطه. والركن الثالث صفة الالتقاط، سواء من جهة ثم يلتقط بقبض الملكية أو يلتقط بقبض التعريف، فتارة يكون في حكم الغاصب وتارة يكون في حكم المنتقط. وقصد بهذا أن يبين الأحكام المتعلقة بهذه الأركان كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والصوت ولحوهما فيملك بلا تعريف. قال رحمه الله: وهي مال، وهي أي اللقطة. واستفتح باب اللقطة ببيان حقيقة اللقطة، اللقطة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يبدأوا أولا بالتعريف، لأنه عن طريق التعريف يمكن للإنسان أن يحكم على الشيء. فقال: وهي أي اللقطة مال. والمال هو كل شيء له قيمة، سمي بذلك لأن النفوس تميل إليه وتهواه، ويشمل ذلك الذهب والفضة وغيرهما. فالمال هنا عام، وهي أي اللقطة مال، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو الأكسية أو الأغذية أو الأقلام أو الكتب أو غير ذلك مما له قيمة. قوله رحمه الله: وهي مال، هذا العموم له تخصيص، سيأتي إن شاء الله أن اللقطة تختص بالذهب والفضة وما في حكمها دون بهيمة الأنعام كما ذكرنا، لأن هذا النوع من الضائعات والضوان له حكم خاص يتكلم عليه العلماء في باب اللقيط. والضوان من الإبل والغنم يحطونها لباب اللقطة. وهي مال أو مختص، أو مختص، اختصاص الإنسان بالشيء تميزه به دون غيره، والخاص ضد العام. ومعنى ذلك أنه شيء يثبت لك على سبيل الرخصة على سبيل الخصوصية فتكون مختصا به. فمن أمثلة ذلك أكرمكم الله كلب الصيد. كلب الصيد لو قال المصنف اللقطة مال هي مال لم يشمل كلب الصيد، أن كلب الصيد ممكن أن يضيع من صاحبه ويأخذ حكم اللقطة من قد تكون اختص به الإنسان أذن له الشرع أن يصيد به، وكلب الشرافة أذن له أن يستخدمه في الشرافة، فمثل هذا لو ضاع يعطي حكم اللقطة من تعريفه ورده إلى صاحبه. نعم. ضل عن ربه. ضل عن ربه، ضل بمعنى تاء، وإما أن يضل عن ربه أو يسقط من صاحبه كالنقود تكون في جيب الإنسان ثم تسقط. فهذا الوصف قوله ظل يخرج المسروق ويخرج المقصود، فلا يسمى لقطة لأنه أخذ من صاحبه قهرا، الذي يأخذ من صاحبه قهرا هذا مقصود، والذي يأخذ من صاحبه على سبيل الخفية والخلصة أو غفلة فهو سرقة، فلا يأخذ حكم لقطة. ظل عن صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس، وتتبعه همة أوساط الناس. الضلال ظلال الشيء عن صاحبه، اللقطة نعرف أنه ظلت عن صاحبه بأن نجدها ساقطة في الطرقات، نعرف أنها سقطت من صاحبها، أو نجدها مثلا في أماكن الجلوس، من عادة الناس إذا جلس أن يضع أمتعتهم بجوارهم، إذا وجد الكيس في همام أو الشنطة في همام أو فيها الأغراض يعني في نفس المكان بجوار المكان، نعلم أن صاحبها قد نسيها فلم تظل هي، ولكن صاحبها غفل عنها حتى نسيها في المكان. والمراد هنا أن صاحبها افتقدها، سواء كان ذلك بإهمال منه أو كان بأي سبب من الأسباب، فكل شيء ضاع من صاحبه فإنه يحكم بكونه لقطة شيء الجملة. وتتبعه همة أوساط الناس، اللقطة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شيئا له قيمة وإما أن تكون شيئا لا قيمة له. فلما قال المصنف رحمه الله وهي مال هذا عام، فلو نظرت إلى الشيء الغالي فهو مال، وإذا نظرت إلى الشيء التافه فهو مال. التبرة تعتبر مال، القلم الذي قيمته نصف ريال مال، الدفتر الذي قيمته لو حتى القرش والقرشين نام لأنه قيمة، وقد يكون شيئا نفيسا قيمته عشرات الألوف أو مئات الألوف فهو مال. فإذا قوله رحمه الله وهي أي اللقطة مال عام، فالشريعة خصصت هذا العموم وبينت أن اللقطة التي لا تتبعها هم صاحبها، هم صاحبها وهي الشيء اليسير الذي لا قيمة له أو له قيمة ليست لذات بال في أوسط الناس، فهذا مرخص فيه ومخصص في أمره. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه مر على تمرة فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فالتمر مال، وكان الرجل ينزح الدلو الواحد بثمرة واحدة يعني لها قيمة، ولربما كان الرجل طعامه اليوم كاملا ثمرة واحدة من الضيق والجهد، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من ثمرة الصدقة لأكلتها. وهذا الورع الكامل في أسل وأكمل ما يكون تورع عليه الصلاة والسلام عنها. فقوله لا أكلتها دل على أن يد صاحبها قد خلت عنها، هذا يدل على أن الشيء الذي ليس له قيمة ولا تتبعه ذمة صاحبه، بمعنى أنه لا يطلبه ولا يبحث عنه، فالتمرة إذا سقطت من الإنسان لا يبحث عنها غالبا. وهكذا الحفنة اليسيرة من البر في زمانه، الحفنة من البر، الحفنة من التمر كذلك، هذه لا تتبعها ذمة صاحبها فإنه سيخفف في حكمها ولا يجد تعريفه ولا تأخذ أحكام اللقطة العامة. ومن الأدلة أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال خفف، وفي رخصة لنا الصوت والعطاء يأخذه واجده، يعني الصوت القديم الذي تضرب به الدواب لو وجد الإنسان أخذه مع أنه في حكم اللقطة، لكن لما كان الصوت لا تتبعه من صاحبه والعطاء ونقلها لا تتبعه من صاحبها خفف فيها. ففي زماننا لو وجد قلما رخيصا أخذه واجده، وهكذا بالنسبة للثياب إذا كان الملبوس الذي تركه الإنسان لا قيمة له أو قيمة يسيرة، يعني لا قيمة له أي ليس قيمة بذات ذال، يجوز للإنسان إذا أخذه أن يملكه يملكه مباشرة ولا يحتاج إلى تعليق. فأما الرغيف قال رحمه الله لا تتبعه همته، الاهتمام بالشيء العناية به، والأموال منها ما يهتم به الإنسان ومنها ما لا يهتم به ولا يقترب. فلما جاء الفقهاء رحمهم الله يريدون أن يفرقوا بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة العامة وبين الشيء الذي لا يأخذ هذه الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في سنته. فلما قال جابر رضي الله عنه خفف لنا في الصوت والعطاء، هذا يدل على أن الشيء اليسير لا يلزم تعريف به ولا يأخذ حكم اللقطة العامة، إذا نحتاج إلى وضع ضابط ووضع ميزان يفرق به بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة والشيء الذي لا يأخذ حكم اللقطة. فوضعوا ضابطا وهو همة أوساط الناس، وقالوا الوسط، لأنه دائما في التقديرات الغالبة ينظر إلى أوساط الناس. فمثلا قاعدة العادة المحكمة لما جاء العلماء يضعون الاحتكام إلى العرف وضعوه بالضابط الغالب، فالغالب هو الذي يكون في الوسط، ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر، ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر. فكذلك هنا بالنسبة للأموال لا ننظر إلى الأشياء الغالية ولا ننظر إلى الأشياء الرخيصة جدا، ولكن ننظر إلى أشياء الوسط ونجعلها هي التي تجري عليها أحكام اللقطة، فنقول من باب أولى إذا كانت أغلى من هذا. وعلى هذا وضع المصنف رحمه الله أوساط، والوسط هو المقام الذي يكون بين الطرفين الغالي والرخيص. فاللقطة هي الشيء الذي ليس بالرخيص جدا، الشيء الذي ليس بالرخيص جدا، فإذا كان رخصه تتبعه همة أوساط الناس، يعني ممكن يكون رخيص عندي، الرخيص عندي قيمة 100 ريال لغنائي، يكون غنيا قد يكون رخيص 1000 ريال وقد يكون رخيص 10,000 ريال، فمن الناس من تكون 10,000 عنده كل ريال من كثرة ما أنعم الله عليه من الناس، ومن الناس من تكون 1000 ريال عنده غنى. فإذا ننظر إلى أوساط المجتمع، هذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأمثلة. فالقاضي والشيخ والمفتي وطالب العلم إذا سئل عن شيء هل هو لقطة أو لا ينبغي أن ينظر إلى الوسط. والمصنف رحمه الله ابتدأ بهذه الجملة لأن أول ما تبحث من أحكام اللقطة أن تعرف ما هو الشيء الوسط الذي تتبعه همة أوساط الناس، حتى تقول بعد ذلك يجب تعريفه ويجب كذا وكذا من أحكام اللقطة. فهو يقول ينبغي أن نضع ضابطا بأوساط الناس، وأوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان، بل قد تجد مجتمعا يكون وسط المال في 1000 ريال بحيث أن ما دون 1000 يكون شيئا يسيرا، وقد تجد مجتمعا الوسط في 100 ريال بحيث أن ما نزل عن 100 يكون وقد يكون 10 ريال. فإذا يرد هذا إلى كل عرف بحسبه. فقال رحمه الله تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه يعني يعتني صاحبه بالبحث عنه والسؤال عنه، لأننا لا نستطيع أن نكلف شخصا التعريف بما لا يريد صاحبه أو لا يشغل به صاحبه، ففي ذلك عناء ومشقة، لأن أحكام اللقطة صعبة والتعريف باللقطة في عناء وفي مشقة. فأما الرغيف الفاء للتعريف للتفريح، الفاء للتفريح أي إذا ثبت أن اللقطة مال وضاع عن صاحبه مال ضائع عن صاحبه وتتبعه من صاحبه أو مالكه تتبعه من مالكه، فإنه إذا كان رئيسا يعني شيئا لا قيمة له فإنه لا يعتبر لقطة، يعني أراد أن يفرع على التعريف السابق بحيث يخرج ما ليس من المخطط، فأما الرغيف فإن الخبز. نعم. والصوت؟ والصوت الرغيف ما تطلع من الصاحب، لكن ليس مثلا في عرف قد يكون مثلا في نجمع من الناس في نزهة مثلا، والرغيف عندهم له مكانة وله قيمة، أو رفقة من السفر من الفقراء والضعفاء الرغيف عنده له قيمة وله مكانة. إحنا ما نقول مباشرة بمجرد أن يجد رغيف، لأن الوضع هنا يختلف عن الوضع العام، فهو يتكلم عن الغالب، وإلا قد يكون الرغيف له شأن، ولو في أيام النجاعة أيام الشدة له شأن تتبعه من الصحيح، إنما هذا التحذير بالغالب، والفقهاء يختارون أمثلة في الغالب. نعم. والصوت؟ الصوت الذي يضرب به. نعم. ونحوهما؟ ونحوهما أي المراد مما لا تتبعه بهما ولا قيمة له ذات ذات. نعم. فيملك بلا تعريف؟ فيملك بلا تعريف أي أن صاحبه إذا فقده ووجده إننا نحكم بانتقال ملكيته إليه، يملك بلا تعريف مجرد ما تأخذه، كما يقول بعض العلماء فهو لواجبه، وبعضهم يقول فهو لملتقطه، وهنا قال المصنف فيملك بلا تعريف، فأراد أن يبين أن الشيء التافه واليسير المسواه الآن لا تتبع من الصاحب يملك بلا تعريف، لكن في بعض الأحيان إذا كان المسواك في فصل سقط في فصل يمكن معرفة صاحبه نرده إلى صاحبه، ليست المسألة يعني أنها هكذا مطلقة، إنما المراد الغالب في الحال، الغالب في الحال أن مثل الرضيع ومثل الصوت لا يتبع من الصاحب، لكن لو كان في موضع في حال مخصوص يمكن أن يصل فيه إلى صاحبه يجب أن يرد إلى صاحبه، لأن أمام الناس مملوكة لأصحابها ولا يفكر بالانتقال مثل ما أمكن ردها إلى أهلها. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. قال رحمه الله ومن امتنع من سبع صغير، لما بين رحمه الله الشيء الذي لا قيمة له ولا تتبعه همة صاحبه شرع في ذبه وأكله. ومن امتنع من سبع صغير، في الحقيقة الأحاديث أو الآيات والأحاديث إذا جاءت إما أن تأتي نصا بشيء معين فتختص ذلك المعين، وإما أن تكون جاءت على سبيل التعدد فلا يبحث في علتها، وإما أن تأتي على سبيل التعقد ومعرفة معناها حتى يقاس غيرها عليها وهي الأصول. فإذا عندنا نصوص لا يمكن أبدا أن نجاوزها عن موضعها، جاءت مخصوص اختص بها عليه الصلاة والسلام، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك تسمين إلا من ملكتهن، هذا نص خاص به عليه الصلاة والسلام ويحكم بخصوص، خاص أريد به الخصوص، وهناك خاص جاء على سبيل التعدد ما نستطيع أن نقدم فيه ولا نقدم الصلاة لدلوك الشمس، هذا تعدد جاء في فرضية صلاة الظهر بعد الزواج، ما نستطيع أن نحدث صلاة ثانية قياسا على صلاة الظهر، ولا نستطيع أن نحدث عبادة قياسا على هذه العبادة، خلاص هذا شيء تعدد ونختص فيه على هذا الوجه الذي فيه، وإلا أن يأتي خاصا يريد به العموم، قاعدة ينبني عليها غيرها وأصلا يتفرع عليه ما لا يحصل من الفائدة، وهذا هو منهج الشريعة في أكثر النصوص، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالكمال أن تكون نصوص الشريعة قواعد عامة حتى تصلح لكل زمان ومكان. فمن أمثلة ذلك مسألة اللقطة، لما جاءنا الحديث مطبق عليه، لما جاءنا الحديث في ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أو صاحبها. هذا اللفظ من الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتعرض الإنسان لضالة الإبل، لا يجوز أن يتعرض لضالة الإبل. هل المراد بذلك الإبل فقط بحيث لا يقاس عليها غيرها، ونقول فقط الإبل وغيرها يلتقط ويأخذ حكم اللقطة، أم أن المراد بذلك أن الإبل تنتمع وتدفع فنقيل على الإبل غيرها مما يأخذ حكمها؟ لما جاء ذكر الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فأفتق لك يبقى لأخيك أو للذئب. المالك هو أخوك المسلم، وقيل لأخيك يعني إذا ما أخذت أنت يأتي شخص آخر ويأخذها، لكن خلينا منها على الأفضل أن أخيك من باب المقابلة إنما هي لك، فيقاس غيرك إذا كان مكانه، وهذا أنسب. يعني كذا قلت إنما هي لك أو لأخيك يعني مالكها إن وجدها هذا أفضل، لأنه لما قال لك نزل غيرك من بيتك إن وجدها كما وجدت، فإذا أقطنا لك بقيت لأخيك أو بالذئب، لأخيك إن وجدها أو بالذئب إذا لم يجدها. طيب لما ذكر الذئب دل على أن في الحيوان المنطقة الضال معنى، وهو كون يدفع النشي أو لا يدفع، فوجدنا الغنم لا يمكن أن يدفع من صغار السباع، أما كبار السباع لا يمكن لا الإبل ولا الغنم أن تدفع. لما قرر عليه السلام الإبل أن تترك على حالها فمعناه أن هناك علة لهذا الترك، فقال معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجاء. لكن في الغنم، الغنم ممكن أن تجد شيء تستقي به وممكن أن تصير مسافات الشاشة، لكن لا يمكن أن تدفع الذئب. فقد إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب تدل على أن مسألة اعتداء السبع عليها مؤثرة بالحكم، وأن هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على العلم التي من أجلها شدد بالإبل ويسر وخفف في الغنم. ومن هنا استنبط العلماء المعنى فقالوا لا يستطيع أن يدفع من صغار السبع، أو يستطيع أن يدفع يدافع عن صغار السبع. مثلا الآن الإبل البعير الناقة تستطيع أن تدفع لو جاء صغير الذئب أو جاء صغير الأسد أو السباع العادي من النمور، يعني ممكن الإبل شديد البطش يمكن أن يدفع. وعلى هذا قالوا إن العلة كونه يدفع عن نفسه، وجعلوا الضابط صغار السبع لأن كبار السبع تعتدي على الإبل، ومع ذلك جعل الإبل سائدة هائلة ضالة حتى يلقاها ربها، فدل على أن العلة كونها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها مع صغار السبع. فقال رحمه الله ومن تنعى من سبع صغير، ومن تنعى من سبع صغير كالإبل كما ذكر عن السنان، يقاف على ذلك الغداء والوعود والتيسل وتيسل جبل وبقر الوحش. هذا النوع البقرة، هذا النوع في الحقيقة يعني هو من حيث الأصل إذا وجد ضبلا يجوز صيده، هذا لا إشكال فيه لأنه من المباحات وحله الله عز وجل عباده، والتيسل والوعل وتيسل جبل أمور أحل الله سبحانه وتعالى. المصنف لما قال ومن تنعى من صغار السبع مراد أن يكون هذا الضبي ملكا لشخص، وليس المراد يعني مثلا الذباء والوعول والرين والغزال ونحن، إذا كان ملكا لأشخاص وظل وضاع إنه يترك حتى يلقم لأنه يدفع عن نفسه من صغار السباع، وكذلك يدخل بهذا ما يدفع عن نفسه من صغار السباع بالتوحش والفرار حتى ولو كان من الطير. وبناء على هذا الحمام، الحمامة لو كان من الحمام الذي يربى البيتي الذي يسمى الحمام البيتي لو جاء لا يجوز لأحد أن يأخذه لأنه يمتنع من نفسه، يمكنه أن يدفع عن نفسه حتى يرجع إلى ربه وصحبه، فهذه ينطبق عليه لا يؤذي ضالك إلا ضالك. من معنى أنه يأخذ ليس إلا الاعتداء على ما لا يأخذ كفر حتى يعود إلى صاحبه ومالكه، إلا إذا كان يعرف صاحبه فأخذها على نية فيها للصاحب فلا إشكال. أما إذا لم يعرف صاحبه وعرف أنه من النوع البيتي الذي يربى يطرده عنه ولا يؤمن، لأن مثل هذا كالإبل تدفع عن نفسها ويمكن للحمام أن يعيش حتى يرجع إلى صاحبه أو يبقى على وجنان. كثور وجمل، كثور الثور يدفع، والجمل كذلك البقر الطويل يدفع، ومنها العلم من جعل البقر خارجا عن حكم الإبل، والصحيح أنه يأخذ، لأن جاء الجزيرة رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه حكم الإبل، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يضل ضالك إلا الله. والسبب في التفريق بين الإبل والبقر أن الإبل تصدر أكثر من البقر، البقر إذا ضاع في الفيافي وفي الصحراء غالبا ما يهلك، بخلاف الإبل، الإبل تصدر عن الماء أكثر، والبقر أضعف في الصبر من هذا الوجه، إلا من حيث القوة ومن حيث الوقت في شبه بين البقر وبين الإبل. وبالمناسبة عند بعض العلماء يلحق البقرة بالإبل في أكثر من سائر الشرعية، يقول وجدنا الشريعة تجعل الإبل والبقر في حكم واحد، ولذلك يضحى بالبقرة عن سبع، يضحى بالبدنة عن سبع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، وجعل البقر محلا للتشريك كالإبل، فأنزلها منزلة الإبل. ومن هنا قالوا أن البقر تنحر ولا تذبح قياسا على الإبل. ومن أهل العلم من جعل البقر تارة يلتحق بالإبل وتارة لا يلتحق فيها، وتختلف أحكامه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قالوا ففرق بين الإبل والبقر، وأجيب بأن هذا من جهة الفضل لا من جهة الحكم، وقد يرتفق الإثنان حكما ويختلفان فضلا، فيكون أحدهما أفضل من آخر، لكن هذا لا يقتضي عدم تشريك هذا الحكم. نعم. ونحويهما لما ذكرنا أن يكون قويا على الدفع بين الشيطان، حرم أخذه يعني لا يدخل في جواز الالتقاط، فأصبحت الأشياء والأموال منها ما يجوز أخذه ومنها ما يحرم أخذه، ومنها ما يجب أخذه مما يكون فيه الغالب الضياع للخلف فيجب عند الإنسان أن يأخذه، أو يعرف صاحبه فيجب عليه أن يأخذه حتى يعطيه إلى صاحبه. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. قال رحمه الله وله التقاط غير ذلك من حيوان. يقول المصنف رحمه الله وله، أي الشخص الواجد للضائع، التقاط أي أخذ الشيء الضال أو الساقط أو الضائع من غير الذي ذكرناه، الأشياء اليسيرة، الأشياء التي لها قيمة في الدعوة وهمة صاحبها. اختلف العلماء رحمه الله، من أهل العلم من قال الأفضل والأكمل ألا تلتقط، أن تترك الشيء ولا تأخذه، ومن أهل العلم من قال الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن تحتسب وتأخذه صيانة لمال أخيك المسلم، ومن أهل العلم من قال إن المثل على الإباحة، ما نقول الأفضل الأخذ ولا الأفضل الترك إلا بالتفصيل. فإن كان الشخص يأمن على نفسه ويعرف لنفسه أن نفسه لا تتعلق بهذا الشيء، وأنه سيقوم بحقوق التعريف، وأن يده ستكون يد أمانة محافظة على الشيء، أو يغلب على ظني أنه سيوصل الشيء إلى صاحبه وأن صاحبه سيعود، هذه كلها أحوال ألحق بها حالة ذكرها بعض العلماء ينصوا فيها على وجوب الأخذ، وهي أن يكون الموضع الذي سقط فيه المال فيه سراق أو فيه فساق أو فيه أناس لا يحفظون حدود الله ولا حقوق المسلمين، بحيث يأخذونها ويكلفونها ولربما يستغلوها في الأمور المحرمة، فيجب على الإنسان أن يأخذ عنده، يجب عليه الأخذ إذا كان في الأحوال هذه، يأمن على نفسه الفتنة ويغلب على ظنه أن هذا المال لو ترك يأتي فاشق أو من الله خير فيه فيأخذه وقد يستعين به على حرامه، أو يغلب على ظنه أنه سيجد صاحبه، فهذه الأحوال نص فيها على أنه يجب عليه الأخذ. فإن خف ذلك الشيء أو وجد غيره مما يمكن أن أن نقوم بهذا الأمر يعني وجد غيره ويغلب على ظني أنه إذا لم يأخذ سيأتي إنسان صالح مكان فيه أناس فيه خير ويغلب على ظني أنه سيقع في يد غيره من يقوم بحقوق التعريف وغيره أفضل منه فالأفضل التقف ويروى هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يفضلون يكرهون أخذ اللقطة ويكرهون التعرض لها بما في ذلك من الورع وابتعاد الإنسان عن التبع والمسلمين. هذا إذا خاف على نفسه، إذا وجد الغير ولم يأمن على نفسه الفتنة. أما إذا وجد الغير وغلب على ظنه أنه لو أخذ هذا المال أنه يفتن به وربما لم يأمن نفسه عليه لأن النفوس تختلف والأجنة تختلف لربما تأتي الضائقات وعياذ بالله والحاجة فتضطر الإنسان إلى ما, ما, ما, ما حرم الله عليه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين لأن الإنسان إذا غلبه الدين كذب في قوله وأخلف في وعده لأنه يقهر على ذلك. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين من هذا فهو ظل النهار وهم الليل. فالإنسان إذا غلب على ظنه أنه سيهتم بهذا الأمر ويشغله عما هو أفضل ويجب الغير ممن يقوم به فالأفضل أن يتركه إلى ذلك الغير والأفضل له التورع وصيانة نفسه عن ذلك. في حكم هذه المسألة أيضا إذا كان الموضع أهله أهل الشر يكون أهله أهل الشر بحيث لو أخذ هذا المال تسبب له الفتنة واتهموه بالسرقة وتعرض الضرر سيكون فرقه حينئذ مقدما على أخذه. فيفصل في المسألة أخذ اللقطة وتأخذ على هذا التفصيل أن الأجنة والأمكنة والأشخاص والأحوال مختلفة والإنسان يتق الله على قدر استطاعه فما كان موافقا لشرع الله بحيث يتأتى الحكم بوجوب أخذ اللقطة فيه أو ندبها واستحبابها فإنه يحكم له بوجوب الأخذ واستحبابه وما كان عكسا فعكس وما كان انتفت فيه الموانع وانتفت فيه الدوافع يبقى على الأصل وهو الحل. قال المصنف فله فنص على مرتبة الإباحة له يعني يجوز له أن يأخذها وهذا على سبيل التخيير ويبقى التخيير تارة يجب تارة يسقط هذا الحل بوجود العارض عند وجود الموانع. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك من حيوان من بيانية يعني سواء نجد الحيوان أغير على التفصيل الذي تقدم معنا إن يجوز أخذه من الحيوانات وغيرها له التقاطه يعني هذا الالتقاط على التفصيل الذي ذكرناه وبين المصنف فيه لأنه هو الأحكام المتعلقة بالالتقاط مفرعة على معرفة الشيء الذي يلتقط وبعد أن بيّن لنا رحمه الله الشيء الذي يلتقط بيّن لنا أحوال التقاط اللقطة. من يلتقط اللقطة يلتقطها على صور. الصورة الأولى يلتقطها بقصد تعريفها وردها إلى صاحبها والصورة الثانية أن يلتقطها بقصد أن يملكها وأن يأخذها. ففي الصورة الأولى إذا التقطها قصد تعريفها والوصول إلى صاحبها إن كانت من جنس ما تنطبق عليه أحكام اللقطة لا إشكال يصف يعرفها وبعد مضي مدة التعريف يكون مالكا لها حكما كما سيأتي. لكن من أخذ اللقطة من الصورة الثانية من أخذ اللقطة قاصدا أن يملكها مباشرة وجد قلم بل قلم له قيمة وله بال وتتبع من الصاحب وجد كتابا له قيمة وله بال وتتبع من الصاحب وجد ذهبا وجد فضة فحملها وقال أريد أن أنفق من هذا المال فهذا حكمه حكم الغاصب. يعني في الأول يكون حكم الملتقط ويدي يد أمانه وفي الثاني يكون حكم الغاصب. ففي الأول لا يضمن وفي الثاني يضمن. نعم. فائدة المسألة أنه لو التقط على الوجه الأول نيته فيما بينه وبين الله أن هذه العشرة آلاف التي وجدها يريد أن يعرفها ويصلها إلى صاحبها فأخذها عنده فضائع أو سرقت من دون تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه لا ضمان عليه لأنه ما تعدى ولا فرق يده يد أمامه. لكن لو أخذها من أجل أن ينفقها ولم يفكر لا في تعريفها ولا شيء إنما قال الحمد لله على هذا الرزق الذي جاءنا والبعض يحمد الله ولله حتى ولو كان المال من سرقه صلى الله عليه وسلم وتوالى فأخذ هذا المال وفي نيته أن يصرف عنده ضرب أو شيء قد أريد الآن أن آخذها حتى أسدد ضائقة أو أشتري شيئا فلما أخذها ابتلاه الله في الليلة التي أخذها أنه سرق منه أو ضاع منه لو عرف صاحبها وجد عليه أن يرد له في الأول أمين وفي الثاني غاصب لأن يده يد هذا فائدة يعني النية في الالتقاط فلا غير أخذها يفصل فيه بالالتقاط إن التقطها بالوجه المعروف كانت يده يد أمانه ولا يضمن إن إذا تعدى وفرط عند ذياعي والسلام وأما إذا أخذها على سبيل الأمس أن يجد مثلا شيئا وفي نيته أن يأخذه بحظه حظ أهله وولده دون قصد التعريف فإنه في هذه الحالة يكون ضامنا حكم الله سبحانه إن أمن نفسه على ذلك هذا شرط له الأخذ بشرط أن يأمن نفسه على ذلك يعني على المال الذي أخذه وإلا فهو كغاصب مفهوم الشرط أنه إذا لم يأخذها على هذه المنية وأخذها من أجل أن يستنبق على نفسه وأخذها من أجل ولذلك تجد يأخذه ولا يريد أحد أن يشعر أنه أخذ هذا المال ولا يريد أحد أن ينتبه له لأنه يريد أن يأخذه من نفسه وإلا فكغاصب فهو كغاصب أي فحكمه حكم غاصب كما تقدمنا قال رحمه الله تعالى ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا ويعرف الجميع ما تقدم من الأشياء المنتقطة التي تأخذ حكم اللقطة يجب تعريفها التعريف مأخوذ من المعرفة المراد بذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي يتوصل من خلالها إلى معرفة صاحبها واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا وجدت مالا يجب عليك أن تعرفه فإذا كان المال مما تدفعه من الصاحب وحكمنا بكون لقطة هل التعريف واجب أو ليس بواجب وجهان الآن علم رحمهم الله الصح هنا أن التعريف واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعليه براء عمل الخلفاء الراشدين في فتاوى بعضهم فعمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره فعلي رضي الله عن الجميع أفقوا بالتعريف وألزموا به وأمروا به ثم هذا التعريف فيه تفصيل عند العلماء بالنسبة للأسبوع الأول يرى بعض العلماء السلف رحمة الله عليه بعض العلماء أن الأسبوع الأول الذي وجد فيه المال يكون التعريف فيه أشد حيث يعرف في كل يوم لأن الغالب يعني في اليوم الأول والأسبوع الأول الأمر أشد ففي اليوم الأول لا يتصل على مجرد الإسلام بل عليه أن يسعى للسؤال للتحري في موضع المال الذي وجده فيه أو في النظام فإذا كان الموضع الذي وجد المال فيه فلات وبجوار الفلات منتزع يرتاده الناس أو مسجدا يصلي في الناس يعني يحرص على أقرب المواضع مما هو مظنة أن يوجد صاحب المال فيه أو يرتاده صاحب المال غالبا فيسعى في اليوم الأول جهده بالتعريف أكثر من الأيام الثانية لأن اليوم الأول تكون الهمة أشد والاعتناء أكبر ولذلك من الخطأ تجد البعض مجرد ما يأخذ المال يذهب به إلى بيته فيسير الالتقاط سببا في إضاءة المال على أصحابه بحيث أنه لو ما ذهب إلى بيته ربما جاء صاحبه فوجده في المكان فيصبح التقاطه على هذا الوجه مخالفا لمقصود الشرع وعلى ذلك جعل العلماء رحمه الله اليوم الأول الالتقاط أشد من غيره والتعريف فيه آكد من غيره وفي اليوم الأول خاصة إذا وجدت الأمارة أو القرينة أو العلامة على أنه يوم مقصود مثلا يكون مقصودا بعبادة في يوم الجمعة، فلو سقط المال في يوم الجمعة وهنا أنار من الزمان على أن صاحبه سيعود إليه فينتظر إذا وجد المال بعد صلاة الجمعة يقف عنده ويحتسب الأجر عند الله عز وجل في المكان الذي يراقب من يأتي يسأل يراقب من يأتي يبحث. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين لينصح لصاحب المال التعريف في اليوم الأول آخر، وينصح الناس وحدد دائما الخطباء يتعرضون بمثل هذه المسائل التي تتضمن بعض التنبيه بالسنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما تعنده البلد. الناس يقول إلا من رحم الله، بمجرد ما يأخذ المال يذهب به، ولربما يجده في بلد أي بلد يسافر بالمال يغرر بحق صاحب الحق. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا. التعريف في اليوم الأول أشد وآخر، ثم الأسبوع الأول قال كذلك في حكم اليوم الأول، ويصبح الأسبوع الأول التعريف عند بعض المؤمنين يوميا يعرف الأسبوع الأول الذي وجد في المال يوميا، لأن الغالب أن هذا الأسبوع يرحى فيه صاحبه، فإن لم يتيسر له العودة في اليوم الأول بحضر يتيسر له في اليوم الثاني، لم يتيسر له في اليوم الثاني يتيسر له في اليوم الثالث الرابع الخامس إلى الجمعة، لأنه ربما لم يتيسر له أيام العمل فيأتيه الخميس والجمعة وهو يوم رفق يمكنه أن يأتي ويبحث عن ماله في موضع. فهذا بالنسبة للواجب من حيث الأصل في التعريف أنه هو حكمه الوجود، ويكون في الأيام الأول آخر من الأيام الأخرى. ثم بعد ذلك إذا قلنا بالتعريف سنة من أهل العلم من قال يضطرب الحكم أسبوعيا، يصبح كل جمعة يقوم الناس أو يضع إعلان أو شيء يتحرى عن صاحبه ويسأله. ومن أهل العلم من قال إذا عرف في الأيام اليوم الأول والأسبوع الأول يوميا انتقل الحكم إلى الشهر، فكل ما جاء شهر يجدد التعريف والسؤال والبحث والتحري عن صاحب المال حتى يجد. فالحكم أن التعريف لازم له لازم له لازم، يصح أن يعرف لنفسه أو يعرف وكالة، يعرف لنفسه يقوم بنفسه يقول أيها الناس من ضعر، يقول الشيء الذي هو مجمل كما سيأتي بصفة التعريف، يوكل يقول لشخص تقوم وتنادي في الناس من ضاع له شيء فليأتني، ومن ضاع له شيء يعني يأتي من أجل أن يتعرف على الشيء الضائع ولو أولي سنة. فيصح التعريف من الشخص أصارة ويصح وكالة من نيابة. أما صفة التعريف فالواجب أن يحتار فلا يذكر من المال ما يمكن أن يتوسط إلى معرفته به، يعني لا يذكر الصفات التي تختص بذلك المال التي يهتدى ويستدل بها عن طريقه، إنما يقول من ضاع له شيء فليأتي، من ضاع له مال فليأتي، من ضاع له يعني كيس، من ضاع له شنطة ونحو ذلك فليأتي. بعض العلماء يقول الأفضل أن يجمل عموما، يعني يقول من ضاع له شيء، لأن أهل الشر ربما تواطع الأربعة والخمسة على أن يأتي الأول منهم يقال من ضاع له شنطة، عرف أن المال في شنطة، فيأتي الأول ويقول ضاعت لي شنطة، قال مال منها، قال بيضاء، قال ليست في شنطة، يأتي الثاني ويقول حمراء خضراء خضراء، يتواطع أهل الشر يقرب عليه الوصول إلى المال. ولذلك الأفضل والأكمل أن يبهم وأن يكون هذا من باب النصح لصاحب المال، فيقول من ضاع له شيء فليأتي من ضاع. ولذلك إذا قلنا على الوجه الأول أنه يبهم، على الوجه الذي فيه إبهام يشمل ذلك النقود وغيره، فيقول من ضاع له شيء. وعلى الوجه الثاني يصح أن يقول مثلا من ضاعت له ساعة، من ضاع له قلم، من ضاع له كتاب، فيحدد الجنس ويمكن أن يحدد النوع ويبقى التفصيل على صاحبه. لكن في الحقيقة القول الأول أحوط وأفضل وأولى، فإنه أكثر دلالة على صدق صاحب الشيء. إن إذا جاء الشخص وقال لي أنا ضاعت لي شنطة حمراء وفيها 10,000 ريال، إيش في هذه الحالة؟ تطمئن لأنه لأنك ما ذكر شيء، لم تذكر شيء. لكن لو أنه لو أنك قلت من ضاعت له شنطة وفيها نقود، فليأتي على الظلم أن يجلي مع إجمال، يأتي الأول ويقول ضاعت لي شنطة لونها صفراء فيها 10,000، والثاني يقول 8,000، حتى يصلون إلى ما هو عن النار. ممكن بعد 5 أو 6 أو 7 أشخاص ممكن نعرف قدر النار، ولذلك الاحتياط في هذا أولى، وينبغي على الإنسان أن يأخذ بأسباب الاحتياط نصيحة لصاحب النار، نصيحة لصاحب الحق. نعم. في مجامع الناس يكون التعريف في مجامع الناس، لأنه حق ضائع في كل من كل شخص من أهل ذلك الموضع يحتمل أن يكون صاحب الناس، يعرف في مجامع الناس. مجامع الناس نزل أمام المساجد بشرط أن لا يشوش على المصلين فيها والذاكرين، الأسواق العامة والخاصة لأن الناس تجتمع فيها، الحدائق التي يجلسون فيها، وهكذا بالنسبة للأماكن الخاصة التي يقتدونها في المدارس ونحنها والدوائر إذا كانت قريبة منها، فيحتاط في تعريفها بالمجامع. نعم. غير المساجد. غير المساجد يعني داخل المساجد، لكن تعريف خارج المسجد عند باب المسجد بشرط ألا يزعج الناس. ومن هنا يفرق بين وضع ورقة الضائعات داخل المسجد وخارج المسجد. فداخل المسجد منهي عن نشر الضال. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال أيكم رأى البعير الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبن لذلك. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد بيوت الله وبنيت من أجل ذكر الله عز وجل ولم تبن للدنيا ولأمور الدنيا، فبناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأشياء الضائعة في المسجد ولا نشرها والسؤال عنها في المساجد. فيجوز خارج المسجد ويجوز أن يضع إعلانا، والأفضل أن لا يوضع على أبواب المساجد، لأن وضع الإعلانات على أبواب المساجد سواء مثلا يريدون استئجار محل أو يريدون مثلا معرفة شيء ضائع من شدون الضالة، سيزدحن الناس على أبواب المساجد وينشغلون عن ذكر الله عز وجل فيها. لذلك الأفضل والأكمل سنارة المساجد هي تكون على أطراف الجدران برا بعيدة عن المسجد خارجة عن المسجد، فهذا أكمل. أما على الباب نفسه يؤدي إلى ازدحام الناس ومضايقة الداخل والخارج النفسي، والباب نفسه ربما فتح على داخل المسجد يكون حكم داخل المسجد. ولذلك لا يجوز وضع الإعلانات على الأبواب والنشجة على الأبواب بالإعلان إلا إذا كان الباب على خارج، على خارج وبشرط أن لا يظهر، لكن الذي يشاهد أنه يظهر وأنه يشغل الناس عند خروجه. وعلى هذا يعني ينبغي أن يكون في ركن المسجد في طرف المسجد أو بعيدا عن الباب بالقدر الذي لا يضيق الداخل والخارج، وإلا لو وضع على الباب وضيق بالداخل والخارج فإنه يحمل الإثم والوزر في ذلك. هذا أمر ينبغي أن يتبعه. وإذا وضع حتى لو إعلان عن محاضرة وضعه على باب المسجد يؤدي إلى ازدحام الناس وتلقى الناس في دخولهم وخروجهم، هذا يضر بالناس. ولذلك لا ينبغي أن يتسبب الإنسان بأذية المصلين داخلنا أو خارجنا، فيوضع الإعلان في موضع أو يتحفظ وضع لوحات الإعلان في مكان، كون الشخص يحرص على أن الكل يعرف ويقول على الباب يعرفون أبدا، هذا ليس منهم. المهم أننا نتق الله عز وجل ونضع لوحة الإعلان في مكان بعيد عن الباب، يأتي من يريد الخير، فلو جاء العشر لمن هم أهل الخير وأصدق رغبة في الخير أحسن من الوفاء الذي لا خير في حضوره وقد يكون حضورها أضر من نفسه. حولا سنة. اختلف العلماء في القدر الذي تعرف به اللقطة. فورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتعريف ثلاث سنين، ومن أهل العلم من ضحك الرواية عنه في ذلك، لأن الرواية فيها شك، لا أدري قال ثلاثا أو سنة، فقال بوجود الشك في الثلاث ضعفت، لأن في الرواية فيها حولا وسنة، فالثابت في السنة السنة تعريفها سنة كاملة تعريف العمل عند جمهور أهل العلم. لكن إذا قلنا إن السنة السنة هي الحد الأعلى، ثم تختلف الأموال واللقطات بحسب غناءها وقيمتها وتتبع هم الصاحبين. فإذا كانت مثلا 100 ريال تتبعها هم الصاحبين هم صاحبها، لكنها ليست بذلك المال الكثير الذي يكلف ينتقطه بالتعريف السنة، فيخفف في المدة، ويمكن أن تكون إلى ثلاثة أشهر، يمكن أن تكون إلى ربع السنة ثلاثة أشهر، ربما إلى ثلثها، إلى ثلث السنة أربعة أشهر أو ربعها أو ثلاثة أشهر أو نصفها أو ستة أشهر، يعني على حسب الأموال نفسها. فإن كان المال له بالغ 10,000 ريال 5,000 ريال 4,000 ريال، يعني له هنة وله يعني حاجة بشكل صاحبه ويبحث عنه ومظلة أن يأتي طيلة العام، فإنه يعرف سنة كاملة. هذا من حيث مدة التعريف، يعرف سنة حد أعلى، وبعد السنة يحكم بمثليته. وأما إذا كان دون المال الكثير وتتبعه من الصاحبين، ولكنه ليس بذات الذي يعني له القيمة الغالية، سواء في الكتب أو في الثياب أو من بوسات أو الساعات أو نحوها، فيمكن أن يعرف بعض السنة ويقتصر على ذلك. ولذلك أفتر الإمام أحمد رحمه الله وبعض أئمة السلف رحمه الله بالتعريف إلى شهر، وبالتعريف إلى ثلاثة أشهر، وبالتعريف إلى شهرين، وبعضهم يفتي بالتعريف جمعة واحدة، يعني كل شيء له تتبعه من الصاحبين، لكنه ليس بذلك الذي له قيمة الكبيرة التي يكلف فيها من فقط التعريف السنة الثانية. حولا أي سنة، وسمي الحول حولا لأن الأحوال تختلف فيه، ولذلك يقول يعرف الضائع سنة لأن السنة فيها جميع الفصول، وإذا سقط منه في أيام من السنة ربما لا يعود إلا فيما هو قريب منها أو مثلها. فالسنة هي غاية أو نهاية اليأس غالبا، إذا مضت سنة وما وجدناه فمعنى أنه ضائع عن صاحبه، فتعرف السنة كحد أعلى، والسنة تشهد بقوتها. ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. قال رحمه الله: ويملكه بعده حكما، ويملكه أن يملك المال الملتقط بعده، أي بعد التعريف سنة، حكما لا حقيقة، حكما بحيث يتصرف فيه، يجوز له بيعه، يجوز له هبته، يجوز له التصدق به، يعني يتصرف فيه حكما لا حقيقة، بحيث لو جاء صاحبه يوم من أيام يطلبه ووصفه صفته التي يعرف بها وجب عليه أن يضمن له مثله إذا لم يكن موجودا. وهذا هو قول ما صريح قولي عليه الصلاة والسلام: وليكن وديعة عنده، فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه، فوصفها فأدها إليه، لكنه لا يتصرف في المال إلا بعد أن يعرف صفاته، فيكتب عدد النقود وصفة أولا جنس النقود ذهبا أو فضة، ثم نوعها إذا كانت من الفضة مثلا الريالات أو من الدراهم من أي عملة من العملات، ثم هل هي من فئة 100 ريال في زماننا، فئة 50 أو فئة 500، و هل هي محفوظة برباط أو مفرقة، وهل هي كلها في موضع واحد من الشنطة مفرقة على مواضع، وإذا كانت موضوعة في شيء داخل كتاب هل هي مفرقة أو مجموعة، يعني الصفات التي كانت عليها الوديعة من يمكن أن يتوصل بها إليها. تنقسم الصفات إلى خارج عن الشيء المنتقط وشيء منتصف للشيء المنتقط. الشيء الخارج مثل الرعاء مثل الرضاء، وفي زماننا أرقام الشنطة إذا يمكنهم يعرفها، وكذلك نوعية الشنطة ولونها وهل هي قديمة أو جديدة، وصفة الحالة التي كانت عليها، يعني فين وجدها، المكان الذي وجدها فيه في السوق، هل هي على الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان أو أسفل منه. الإنسان غالبا يتذكر مثل هذه الأشياء، فهذه الصفات الخارجة يضبطها ويكتبها، وهذا أحوط أفضل من يوم ما يجد المال يكتب ملاحظات على المكان الذي وجده فيه والصفة التي كانت عليها هذه الشنطة. كذلك أيضا الصفات للمال نفسه من جهة جنسه ونوعه وقدره، في زماننا نوعية العملة، لما قد يكون المال مشترك ما بين الريالات والدولارات، تكون عملتين قد تكون ثلاث عملات، وصفات هذه العملات وصفات وضعها في الشنطة وهل معها شيء آخر ليس معها، كل هذا يكتبه ويبينه، ثم يتصرف في المال، يتصرف فيه، يبيعه، يهبه، يتصدق به، يفعل به ما شاء. فإن جاء صاحبها، صاحب اللقطة، يسألها يوما من الذهب قرب الزمان أو بعد، فالواجب عليه أن يضمن إذا وصف بالصفات المعتبرة. الصفات في الحقيقة لا يكلف صاحب اللقطة أن يصف صفات دقيقة، لو وصف الصفات غير يعني مكتملة لكنها تدل على صدقه، والرجل معروف بالأمانة نرضى به، لأن ما كل واحد يستطيع أن يتذكر، ربما أن الشخص يضع المال في الشنطة وهو لا يعرف هل هو مربوط أو مفكوك، مثل الأشخاص الذين يكونون في تجارة ويبيعون ويشترون مباشرة، تارة يربط المال، تارة يعطى المال مربوطا، تارة يعطى مفرقا، لا يستطيع أن يتذكر على هذا الشيء على هذه الصفة، ما يحرج صاحبها ذلك الإحراج. هناك دلائل فعلا تدل على صدقه، شخص جاء وقال أنا ضاعت في شنطة مثلا من النوع الفلاني، وكان ضياعها في محطة القطار في المطار في محطة السيارات الفلانية، وكان ضياعها يوم الجمعة، وكنت واضعها بين رجلي تحت الكرسي، لكن ما يستطيع أن أقول لك على الذي بداخله من فئة مئات من فئة خمسمائة، لكن قلت أنا أعرف أنها عشرة آلاف ريال، عشرة آلاف ريال أخذتها ووضعتها في الشنطة. وفي بعض الأحيان ممكن أن يصف لك وصفا صحيحا من الخارج لكن يعرف عنها بداخله ويعطي شيئا تقريبيا غالب على الظن أنها ماله، رجل معروف بالأمانة والعدالة والاستقامة مبين وفيه خير، وجاءت وقال أنا في ذلك اليوم بعت وشريت أشياء وأدخلت مالا وأخرجت مالا، لكن أنا مقدر، أنا خرجت من البيت ومالي 20,000 ريال وبعت وشريت بحدود 5,000 ريال، وأظن أن المبلغ ما بين 15 وما بين 20، لا ينقص عن 15 ولا يزيد عن 16 أو 17. لما تنظر إلى هذا الكلام مع أمانة الرجل وعدالته وشهود الناس في الصدق والأمانة تطمئن غالبا إلى أن المال مالا. فإذا الوصف من صاحب الوديعة لا يشدد عليه إلا في أحوال مثل من يعرف من الاحتيال والكذب، وسبق أن جاء أشخاص وعرفوا بعض الصفات أو استطاعوا أن يطلبوا بعض الصفات بحيث يغلب على ظن حصارها في الصفة الفلانية، في هذه الحالة يحتاط الإنسان. فإذا لا بد من النصيحة، وهذا يختلف حسب اختلاف الأحوال وظروف الأشخاص، فإن المال إذا كان بين أمة معروفة بالصدق ليس إذا كان ليس بحاله كما لو كان بين العكس. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه؟ لم يحدد زمانا معينا ولا وقتا معينا كما ذكرنا، فهو حق لا يسقط بالعقاد، لزمه وجب عليه دفعها دفع اللقطة إليهم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. السفيه والصبي هذه الجنة شرع فيها المصنف رحمه الله في بيان الركن الثاني المبيا اللقطة وأيضا الركن الثاني وهو صفة الالتقاط شرع في بيان المنتقد الشخص المنتقد الشخص المنتقد يكون بالغا عاقلا ويكون صبيا أو مجنونا أو سفيها فالصبي ليس له ولاية على المال إذا كان لا يلي مال نفسه فمن باب أولى أن لا يلي مال غيره إذا التقط الصبيان مالا وجاءوا به فإنما نطالب ولي الصبي أن يقوم مقامه فوالد الصبي يقوم بتعريف المال وعلى الصفة التي ذكرناها ووالد المجنون كذلك إذا كان مليرا من شنعه فإن كان محجورا عليه بالسفن وإن كان رقيقا فسيده إن كان محجورا عليه بالزرع فسيده السيد يقوم مقام عبده إلا إذا أذن له بذلك نعم. ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخره ومن ترك حيوانا بثلاث من ترك حيوانا بثلاث عند العلماء شيء يسمى الأصل وشيء يسمى الظاهر في الشريعة تتعلق بعض الأحكام بالأصول وتقول الأصل كذا وتبقى الحكم على هذا الأصل عندك ماء في البيت وحوله أطفال أو سقطت نجاسة حوله ما تدري هل سقطت في الماء أو لا تقول الأصل واليقين أنه طاهر ولا تحكم بنجاسة عندك فراش يلعب عليه أطفال يحتمل أن البول أصابه النجاسة أصابته تقول اليقين أنه ما حد شيء من هذا فهو طاهر حتى أتأكد وأتيقن أن هناك نجاسة تبقى على الأصل دائما حتى يرد ما ينقلك عن هذا الأصل هذا يسمى بالأصل هناك شيء يسمى دلالة الظاهر والظاهر يحتكم إليه ويعمل به والشريعة أناطت به أحكاما فيبني عليها المسلم ولا ينتقل إلى ضد ذلك الظاهر فيدل الدليل على خلافه بالنسبة للحيوان إذا كان الحيوان من جنس ما يأخذ حكم المقطع ولكن جاء الدلائل على أن صاحبه لا يريده وعلى أن صاحبه قد تخلى عنه هذه الدلائل إن كانت بصريح قوله قال أيها الناس الذي يريد منكم أن يأخذ هذا المال فليأخذ هذا صريح القول في دليل ظاهر ليس بقول لكنه فعل تستبيح به الشيء وتأكل وتشرب وتعتبره حلالا لك لهذا الله لو شخص جاء وفتح على جدار بيته صنبورا وأخرجه على الطريق ووضع ميزان الماء وبرد الماء فصار الإنسان يشرب من هذا الماء بمجرد ما تمر على الصنبور تعلم أن صاحبه قد أذن بالشرب منه دلالة ظاهر معروف وواضح لو بنى مسجدا وفتح أبوابه علمنا أنه قد أوقف هذا المسجد لله لكن ما تلفظ بلفظ وليس هناك دليل بصريح عبارته لكن دلالة الظاهر دالة على أنه قد تصدق بهذا الشيء في القديم يعني كان الناس من الخير ولا قال وقد رأيت هذا بعيني في بعض مزارع المدينة كانوا إذا أرادوا الصدقة بالنخل يغرس صاحب البستان نخلات خارج السور ويسقيها من داخل المدن فكل من مر يعلم أن هذه النخلات صدقة وإلى الآن لا تزال تجد في قباء بعض المزارع بعض قدماء المدينة تجد السور مبنيا والثلاثة الأربع نخلات خارج السور هذه دلالة ظاهرة على أنها صدقة لكن ما يستطيع أحد أن يأتي إلى دخل نخل داخل سور ويدخل عليه ويقول إنه مباح لأن السور حينما بني عليه دل على أنه من ذوق الإصابة أن صاحبه لم يأذن بالدخول فيه هذه كلها دلالات ظاهرة يعمل بها ويستكن إليها على تفصيل فضل فإذا ترك الإنسان شيئا الركب حينما ترام الآن ينزلون في مكان كانوا في القديم تسير القافلة من الإبل ثم يتركون أشياء وراءهم يعرف السابلة وابن السبيل والمار أن هذه الأشياء تركت لمن جاء مثلا الآن لو جئت للفحم تركوا فحما بموضع موقفه تعلم أنه قد تركوا استغناء عنه فتنبيكه وتأخذه دلالة ظاهر دالة على التنبيه والإذن بالانتفاع يكون بعد ذلك تنبيك للمنفعة وتارة يكون تنبيكا للذات فسواء كان تنبيكا للمنفعة وتنبيكا للذات فإنه يعمل بهذا الظاهر ويستكمل ومن هذا المثل الذي ذكرها المصنف رحمه الله يترك حيوانا أو يترك مالا من غير الحيوان هذه دلالة ظاهر دالة على الإذن بأهله من أمثلتها في الشريعة تقليد الهدي تقليد الهدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها كنت أفضل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الإبل وبهيمة الأنعام من البقر والغنم تهدى إلى البيت وتوضع القلائد عليها حتى يعلم كل شخص يجدها في الطريق ضائعة أنها من الهدي فيحفظها وسوقها إلى البيت ثم إذا عقدت ولم تستطع السير ولا يمكن إيصالها إلى البيت نحرت ثم لطخ دمها في رقبتها لأن الإشعار تلطيخ رحمكم الله النهل من النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هدنة كما في الصحيح لما أراد أن يحج حجة الوداع أشعر هديه وقلد هديه هذا الإشعار فائدته من فوائد أنها لو تعاقبت دون البيت ولم تستطع أن مرضت إلى مرضة الطبيب ولم تستطع السيد تنحط لأجل يستطيع من مر من السابل أن يأكل لحمه فإذا مر ووجد عليها الشعار أو وجد عليها التقليد عرف أنها من هدي البيت وأنها صدق وأكل ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله عند الشافعية لما منعوا من بيع المعاطاة ولم ينزل الصيغة القولية منزلة فعلية استثنوا مسألة الهدي لأن النص فيها واضح والسنة فيها ماضية فالشريعة جعلت بهذا الظاهر منزلة منزلة التصريح الباطن وبناء على ذلك فإذا وجد شيئا ودلت الدلائل على أن صاحبه تارك على أن صاحبه آذن بأخذه فإنه يؤخذ ذلك الشيء ويملكه واجبا قال رحمه الله من ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه لانقطاعه أي لعلة الانقطاع أو عجز صاحبه عنه بعض الأحيان يعجز الإنسان أن يسوق حيوانه معه فيتركه ويرى من المطبخ لا يشتغل به لأنه ربما حصله أنه أهم فحينئذ يملكه من وجده من وجده وصدق إليه فإنه يملك ولا يأخذ حكمة اللقطة يستثنى من أحكام اللقطة نعم ومن أخذ نعله أو نفوه ووجد موضعه غيره فلقطه قال رحمه الله ومن أخذ نعله ومن أخذ نعله بركب الورع من العلماء رحمه الله الشخص يذهب يصلي وينال أجر الجمعة ويرجع إلى بيته بدون حذاء فتقول له زوجك وكل أهل أين حذاءك يقول سرق مني فيقع في الإثم التهمة بالسرقة وقال ومن أخذ ما قد سرق لذلك كان العلماء ينهون يعني الشخص يتورع لأنك إذا قلت سرق معنى أن الذي أخذ حذاء سارق ولربما كان شخصا كثيف البصر أخطأ في حذائه ولربما شخص استعجل فوقع فيه على حذائه وربما ظن أنه مثل حذائه فأخذه فإذا اتهم بالسرقة فهذه تهمة وإذا لا يقال سرقة يقال إذا أخذ لعلي وضعته في الموضع غير الموضع الذي بحث عنه يحتاط منه قال رحمه الله من أخذ ومن أخذ حذاؤه هذا كثير من نقع في مجامع الناس أنه يحصل الخطأ لأخذ الحذاء وقد يكون هناك شيء من التعمد بسم الله سبحانه والعافية والإثم في هذا أعظم فإنه إذا تقصد أخذ الحذاء وسرقته والعياذ بالله هذا أعظم، لأن الظلم في بيوت الله عز وجل أعظم من الظلم خارج بيوت الله. وثانيا لأن من خرج من بيته لطاعة الله عز وجل لأداء الصلاة فهو في ذمة الله عز وجل حتى يرجع، لأنه خارج في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله ومرضات الله. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصلي، فنهاه أن يشدد بين أصابعه، وقال إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشدكن بين أصابعه لأنه في الصلاة. ولذلك كره العلماء رحمه الله إذا خرج الإنسان وفي نية أن يصلي أن يبيع أو يشتري قبله في أثناء طريقه من المسجد، لأنه في حكم أن يصلي فلا يشتغل بشيء يضاد الصلاة. فإذا ثبت هذا فإن الأمر في أخذ الأحذية والتخصص بأذية الناس وأخذ حذيانهم من المساجد طبعا اعتداء على الناس وانتهاك لحرمة المسجد وانتهاك لحرمة المصلي، ثم الأدهى والأمر إذا كان في يوم شديد الحر تكون المشقة في أعظم، حيث يبدأ الإنسان حافما في وهج الشمس وعليه ضربه أكثر، فكلما ترتب على سرقته المقصودة من ضرر في عمل الإثم فيها أشد، ولذلك يعظم الأمر بحسب ما ترتب عليه من الضرر. نسأل الله السلامة والعافية. لازم هذا من الإنسان يحتاج، ولذلك كان بعض الفضلاء إذا وجد شيئا يشبه حذاء ما يأخذ، حتى ولو كان يشبه ولو كان أقل منه قيمة وفيه شبه حذاء على ظن أنه قد أخذ حذاء، حذاء يقول هذا بهذا الحق أجود، لكن أبدا ما يأخذ ويترك حتى يأتي صاحبه أو ينمي الصدقة إذا كان يعني يريد أن يتصدق به على من أخذ. فالأفضل والأكثر أن ينمي الصدقة ويحكس بالأجر عند الله عز وجل. كانوا يستبشرون بعظم البلاء في الطاعة، حتى كان يقول إن شاء الله من بلاء القدود كثرة البلاء في الطاعة، وتجد الناس القديم لما يريدون الحج يجدون المشقة في السفر ويجدون الأيام والشهور ومن رحلة الحج، الأجر أعظم الثواب أكثر. لكن إذا كان الإنسان لا يجد المشقة واللأوة فهذا ما نقول، لكن كرم الله أجل. رحمه الله من أخذ نعله أو نحوه أو نحوه، أخذ قلمه أخذ كتابه، هذا كثيرا ما يقع في الأشياء المتشابهة، يعني ممكن أن يكون مثلا غير النعل لكن النعل أكثر، لأن النعل يمكن أخذه بدون ما يدري الإنسان بدون ما يعلم، لكن إذا كان صاحبه بجواره ما يمكن، لكن إذا كان وضعت كتب يشبه بعضها بعضا أو وضعت إذا ألبسة مثل مثلا يضع الإنسان لباسة مع قوم وجماعة من الناس وخلع اللباس، أو النساء في بعض الأحيان إذا اجتمعنا في مكان وخلعنا لباسهم العبي ونحن يحصل كثير من الخطأ في هذا. فالإنسان أفضل له أن ينمي الصدقة وأن يحسن الظن بأخيه المسلم لأن الله يجر، لأنه بعض الأفضل أن تنمي الصدقة حتى يكتب لك الأجر. أما لو تشدد الإنسان كذا لو أخطأ أخوه ما عليه فيه من تبع، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ما عليه إذا أخطأ لأنه بشر يمكن أن يضع من الخطأ، لكن الأفضل لك والأكمل أن تنميه الصدقة حتى يكتب لك أجر. وجد موضعه غيره فلقطه، وجد موضعه غيره يعني في موضع الحذاء. بعض العلماء كما ذكرنا يعني يقول ما يقع الحذاء وليس من حق أن يقع، لاحتمال أن حذاءه سرق وأن هذا الحذاء لغيره، لكن المصنف يقول وجد غيره مكانه، معناه أنه أخذ حذاءه ووضع مكانه حذاء الغير، لكن هذا اتفاق للظاهر كما ذكرنا. وعند العلماء شيء يسمى تعارض الأصل والظاهر، ذكرنا الأصل وذكرنا الظاهر، في بعض الأحيان يتعارض الأصل مع الظاهر، فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ بعض العلماء يقدم الأصل لأن الحذاء في الأصل مثلا في موضع في المسجد أو نحوه الأصل من منكم لغيرك ومن غير لقاكم، مثلا يعني مكان يعتاد الناس ما عندك دليل على أن صاحبه قد أضل فتتركه. والظاهر لما دام رفع حذائي ووضع مكان حذائي فمعناه أن صاحبه قد أخطأ في حدائه فتسري على إحكام اللقطة لأن صاحبه لم يعود لأنه أخذ حداء بدل حداء بدل غالب أنه لا يعود لكن هذا ليس على كل حال لأننا لن نظرنا إلى أنه ربما أخذ حداءه وجاء شخص مسكين يريد أن يصلي ولا حداء أو مكان حداء حتى تصيب ثانية عليه اللقطة هو يعني يريد أن يصلي ويخرج فلما يخرج نادي حداء فالمثلا كل من وجد مكان حداء حداء آخر يأخذه على أنه بحكم اللقطة صعب إنما يترك حداء فلربما كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ حداء خاصة في مجامع الناس مثل المساجد والمدارس لكن يعني يكون فيها إن من الناس تجتمع أو ينتقل يدخل ناس ويخرج ناس من الصعوبة بمكان أن نقول إن هذا الحداء الذي يوضع مكان حذائي هو الذي أخذ حذائي وأنه يأخذ حكم اللقطة لأن الأصل أنه لصاحبه حتى يدل بالعمل بحكم اللقطة على هذا العمل أنه لا يأخذ أنه لا يحل له أخذه نعم. قال رحمه الله تعالى باب اللقيط بالنسبة لمحاضرة النساء يعني ربما ترجع لأن يتأخر يعني الوقت كان ضيق لعل إن شاء الله لدعم الإجراءات تقول فإذا حصل إن شاء الله خشفة لا تكون خبر يعني من إخوة أخوات النساء كان من مقرر يوم تقول لهم المحاضرة لكن إن شاء الله خطر بإعلان تيسر لهم خشفة أثابكم الله خبير الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما ذكرتم الجميع والمسلمين سائل يقول فضيلة الشيخ هل تسري هذه الأحكام على لقطة الحرم؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد اختلف العلماء رحمه الله في لقطة الحرم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم ولا تلتقط لقطته إلا لمشي وفي رواية إلا لمعرف فهذا يدل على أن في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا بالتعريف فقط وأنها لا تنهى وتبقى للأبد تعرف هذا ماذا بعض العلماء رحمه الله بعض السلف ومن أهل العلم منفصل في هذا الحديث وقال حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها عامة وجاء حديث الحرم لا تلتقط لقطته لأن الناس في لقطة الحرم ينتابهم شعور لا يوجد في غير لقطة الحرم غالبا وهذا الشعور مبني على أن مكة لما ينتابها الزوار دائما ربما استخف الناس بلقطتها فيأسوا من أصحابها فأخذوها للتملك ولم يأخذوها للتعريف فجاءت السنة بهذا المعنى لأن الأحكام أيام ما استقرت بين عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تؤخذ بقصد منه وإنما تؤخذ بقصد التعريف فقال عليه الصلاة والسلام ولا تلتقط لقطته إلا المعارف ففي رواية لمنشي وهذا هو الذي اختار الحافظ بن حجر رحمه الله بعض الأئمة والشراح وهو قوي جدا وفيه جمع بين النصوص والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك لكن بالحقيقة لما تيسر في زماننا والحمد لله وجود من يقوم على هذه اللقطات ووجدت مكاتب خاصة وخاصة بالحرم يعني جرى العمل بفتوى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يرى أنها لا تملك وأنها تكون لبيت مال المسلمين فهذا يكون اختيار من ولي الأمر ولي الأمر إذا اختار قولا من أقوال العلماء وجب العمل به في هذه الحالة لقطة الحرم ماذا أن أخذ هذه الحسنة والشيخ عبد الله رحمه الله عليه إمام زمان إمام الأئمة رحمه الله علمه وفقه وورعه وفتاويه موزونة بالفقه يعني يعتبر من الأئمة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر فتاوى الشيخ عبد الله محمد رحمه الله عليه وهذا يعني معروف من يعرف الفقه ويعرف الفتاوى يعرف دقته وبعد نظره والتزامه لمنهج السلف رحمه الله في تقرير الفتوى وآداب الحجوة وروابط الحجوة. فهو رحمه الله الآمن يعني تنعم العين بالفتوار من اختاره رحمه الله ورحمه الله. فهذا لما اختار هذا القول اختير قوله الآن الشائع العمل بهذا الأفضل للناس المنظر إلى الناس التزام هذا ما دام أنه غضب وجرى العمل به أنه تضم إلى بيت المال ويكون حكم حكم الصرف إلى بيت أنه تصرف إلى بيت المال يؤمن بهذه الفتوى وحينئذ لا يجري على الخلاف الذي ذكرناه لأنه قد هي مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم فترد وتصرف إلى هذه المكاتب ويتتولى شأن هذه الضائعات في المعركة. أسابقكم الله سائل يقول فضيلة الشيخ هل تخرج الزكاة من النقطة إذا بلغت نصاب الزكاة؟ لا تخرج الزكاة من النقطة إذا كانت خلال السنة والحول لأن الملكية لصاحبه والزكاة لا تصح إلا بالنية فلا بد أن يكون صاحبه قد نوى زكاتها فلو أخرجها من سقطها ما تصح زكاة لأنه لم يؤمر لأنه وكيل عن ربه والزكاة واجبا أن يجب صاحبها ما تزيد إلا إلى الأبد لحيث الأصل ما يجاء لعن القطة براقية الملكية ولذلك قال المسلم رحمه الله يملكها حكمه وعلى هذا لا تجد زكاتها على أن ينتقد لأنه ليس بالمالك الحقيقي ولا بالموكل لإخراج زكاتها والأصل في الزكاة لا تصح إلا بنية ولا نية مثل هذا فلا تجد فيها الزكاة. أسألكم الله سائل يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الدعوة إلى الوليمة أو المناسبة في داخل المسجد؟ في المسألة الأولى إذا قلنا أنه لا تجد زكاتها على المنتقد فإذا مضت سنوات ووجد صاحب اللقطة العشرة آلاف أو العشرين أن خان الحكم يزكيها لسنة واحدة هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور العلماء رحمه الله أن المال إذا فات عن صاحبه وغنى اليأس منه ثم وجده فإنه يزكيه عند وجدانه لسنة واحدة وإن مضت عليه سنوات. وأما بالنسبة للدعوة للوليمة في داخل المسجد الحقيقة يعني رخص فيها بعض أهل العلم رحمه الله وخففوا في أمرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح داخل المسجد ففي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه زوج الواهبة نفسها داخل المسجد فقالوا أن في النكاح معنى التعبد يعني معنى العبادة ما هو مثل البيع الذي هو محض المعاملة الدنيوية بل في النكاح شيء من التعبد ودعوة الناس تزيد من العلم والمحبة وتحقق مقاصد الشريعة ففيه وجه للإذن به يخفف في هذا ومن أهل العلم من منع من ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته المسجد فقولوا لا رجع الله عليك فإن المساجد لم تبن لذلك قالوا إن جملة إن المساجد لم تبن لذلك تعليلية فقول عليه الصلاة والسلام اصبروا بماء المسجد وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة الملكي يعني أمرتكم بهذا لأنه يبعث يوم القيامة الملكي إلا على أنه منع من مسجد ضالة لأن المساجد بنيت للعبادة والنكاح ليس للعبادة والدعوة إلى الأكل ليست لعبادة ليست لذاتها عبادة أصلها فمنعوا من هذا وإذا حقيق أفضل لكن إذا جرى العرف في موضع وعملوا بالمرخص لا ينكر عليهم ولا يفرض عليهم ولا بأس بذلك والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ جاء في الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط بالسور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟ ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل فمنها تسوية الأرض وبناء الحائط وقلنا أن بناء الحائط لا يوجد ثبوت الملكية يشكل على هذا الحديث وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترمذي وسماع الحسن من سمرة في خلاف الآن علما صححه كله حكم باتصال كما وصلنا الإمام الترمذي ومنهم من ضعفه كله كما اختيار بعض أئمة الحديث رحمه الله ومنهم من خص فيه استثنى بعض الحديث وليس هذا الحديث منها. وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في الأصول. فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره يعني الروايات جمع طرقها ورقم الحديث لدرجة الحسن لغيره تدخلوا شبهة الرواية بالمعنى فلا نجعل هذا الحديث معارضا لما هو أصح وثابت. من أحيا أرضا ميتة فهي له فنص على الأشياء ومن بنى حائطا من أحاط حائطا في شيء من الرواية بالمعنى. وقد يطلق الحائط بمعنى البستان ويكون يعني في هذا نوع من تجوز العبارة لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه بإحياء جمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء. أثابكم الله. فضيلة الشيخ جاء في الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له. ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط بالسور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟ ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل فمنها تسوية الأرض وبناء الحائط. وقلنا أن بناء الحائط لا يوجد ثبوت الملكية ويشكل على هذا الحديث. وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترمذي وسماع الحسن من سمرة في خلاف لأن العلم صححه وكله فحكم باتصاله كما وصلنا الإمام الترمذي ومنهم من ضعفه وكله كما اختيار بعض أئمة الحديث رحمه الله ومنهم من خص فيه استثنى بعض الحديث وليس هذا الحديث منها. وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في الأصول. فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره يعني الروايات جمع طرقها ورقم الحديث لدرجة الحسن لغيره تدخلوا شبهة الرواية بالمعنى فلا نجعل هذا الحديث معارضا بما هو أصح وثابت. من أحيا أرضا ميتة فهي له فنص على الإحياء ومن بنى حائطا من أحاط حائطا في شيء من الرواية بالمعنى. وقد يطلق الحائط بمعنى البستان ويكون يعني في هذا نوع من تجوز العبارة لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه إحياء جمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء. وفي ذلك سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينا أن الله قول عليه الصلاة من أحيا وجود الإحياء. فلو أخذنا بأن بناء الحائط على ظاهره والحديث فيه ما فيه يكون من الصعود من مكان الآن تجد بناء الحائط من ليس ما يكون لربما جاء الرجل إلى قطعة من الأرض تبلغ الكيلو مترات وأحاطها في اليوم أو اليومين وهذا تضييق على المسلمين منع المقصود من الإحياء وحصول الضرر حتى على الناس بوجود الإحياء بهذه الصورة. كل شخص يبني له خوف ويحيطه وينتهي يشخرج خمسيا له لهذا من الضرر من الله بيعني. ولذلك هذا الحديث وإن كان يعني بعض العلماء رحمه الله يرى تحسينه لكنه لا يعارض المحفوظ المرفوع الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معارضة للأصول. ولذلك ينبغي أن يكون الإحياء إحياء يثبت بمثله الحكم الله تعالى. السائل يقول فضيلة الشيخ إذا اشتبه وعاءان أحدهما ظهور والآخر نجس ذكرتم حفظكم الله في الدرس الخامس من المجلات إنه يجري على مذهب المصنف في التفريق بين القليل والكثير والإشكال أن خليل رحمه الله ذكر المسألة وهو لا يرى التفريق فهل يمكن أن يقال الوعاءان بعد اليقين بطهورية أحدهما ونجاسة الآخر طرح فيهما تراب ونحوه مما لا يؤثر في الطهورية فصفت المعالم فلا يظهر لون ولا ريح وضحوا لي جزاكم الله. الحقيقة هذا إشكال جيد الذي يعني أحسب الذي وضع هذا الإشكال من طالب علم وإشكال في الماضي. المالكية رحمه الله طبعا مخطف الخليل هذا المثل المعتمد عند متأخر المالكية، واختصره من كتب كثيرة في منهج المالكية، وهو من أوسع كتب المالكية التي بني عليها فقه خاصة من بعد القرن التاسع الهجري. المالكية عندهم أن القليل الذي دون القلتين لو وقعت فيه نجاسة لا نحكم بنجاسته إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو رائحته. فإذا اشتبه وعاء أحدهما طهور والثاني نجس يستقيم هذا على مذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم تغير، يمكن أن يحصل الاشتباه. لكن عند من يرى أننا نحكم بانتقال الطهور إلى النجاسة في التغير الحقيقي قد لا تقع هذا المسألة، أليس كذلك؟ إشكال جيد وضارب، لكن يرد عليه يعني كيف أننا قلنا أن يرد هذا الإشكال على مذهب الشافعية والحنابلة ولا يرد على مذهب، هذا بالصفة الغالبة. والكلام الذي ذكرناه في الشرح كلام صحيح ومستقيم ويمشي على الأصول، لأن المالك عنده يفرق بوجوده أحد الأوصاف الثلاثة اللين أو طعم أو رائحة. فإذا الشبع عنده طهور ونجس ذهب إلى النجس في أوصافه إما طعم النجاسة أو لون النجس أو رائحة، ولم نذكر عند غيره يكون واقعا. وخليل ذكر المسألة فلا يشكل عن الذي ذكرنا، لأن خليلا ذكرها باحتمال أحد الصور. كيف احتمال أحد الصور؟ ممكن أن يوجد إناء أحد ما نجس والثاني طهور وتغير الطهور لونه، لكن طعمه ما هي طعم النجاسة ورائحة النجاسة ما فيه، بس فقط لون النجاسة كلون الدم، لكن ما فيه طعمه ولا رائحة. ويكون الذي عنده الإناءان رجلا كثيف البصر في هذه الحالة، وهو يرى أن التغير باللون ما يستطيع أن يرى اللون. طيب يتغير طعمه ويكون مثلا مسكوما لا يستطيع أن يتذوق الرائحة، ويكون مسكوما لا يمكنها أن يشم رائحة النجاسة أو يجدها إذا نفحتها إذا وضعها في فمه. وهكذا إذا كان فقيما عليما لا يستطيع أن يجلد الطعم بالثقل، الفقيه يجد له المخرج على كل حال. مالكية صحيح عنده هذا وضارب، لكن خليل رحمه الله لما ذكر هذا ذكره لأحد الصور، ونحن ذكرنا للغالب لأن الغالب في المذهب أن يقع على هذا الوجه، وأنه يمكن أن يقع الاشتباع على مذهب الشافعية والحنابلة، لكن لا يقع على مذهب من يفرق بين النجس والطهور من جهة اللون والطعم الرائحة، إلا أن لا يمنع وجود بعض الصور في الأحوال المنفردة مثل ما ذكرنا. وعلى هذا لا يرد على ما ذكرناه، ويمكن أن يقال أن الإمام خليل رحمه الله نبه بذلك على بعض الصور. الله تعالى أسابقكم الله الفضيلة الشيخ، هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عالم سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟ هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عالم سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟ هذا أمر غريب، هذا رب مبلغ أو عالم، الوعاء يحفظ الشيء، يعني رب مبلغ أكثر حفظا من أشكال هذا وجه. وفي رواية رب حامل فقه إلى من هي أفقه منه، وهذا ليس له علاقة من جهة الاستنباط أنه يستنبط مسائل لم يسبق إليها، لأن مراد الحديث أن فتوح الله على بلاد مختلفة، فهناك أناس أعطاهم الله الحفظ ولم يعطه الفهم، ومنهم من أعطاه الله الفهم ولم يعطه الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين وفضله بالمزيتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أعطي الرجل حفظا نبه عليه الصلاة والسلام أن الشريعة تحفظ بالأمرين بالحفظ والفهم، وهذا تنبيه على مسلك من يأخذ بالظاهر النصوص ومن يأخذ بمعنى النصوص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يريد الله به خيرا يفقههم، فدل على أن العبرة بالفهم والعبرة بالوعي. ومن هنا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبره آلات، فجعل التدبر والفهم، لأن التدبر من الدبر، ودبر الشيء آخره، ولن تستطيع أن تفهم الشيء على أفهمه إلا إذا بلغت إلى آخره. ولن يمكن أن يصل الإنسان إلى تدبر الأشياء إلا إذا كان على قدم راسخ من العلم يدرك به ظاهرها وباطنها، وهذا يحتاج إلى قراءة النصوص ومعرفة الأصول ومعرفة الفروع ومعرفة كيف تبني الفروع عن الأصول وكيف تقرر الأصول، وكل هذا يؤخذ من هذه السلف والعلماء والعلماء المتقدمين رحمه الله. أما مسألة أن يأتي بفهم في قرننا أو حتى بعد القرون الأولى ويقال أن هذا فتح الله عز وجل عليه، ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فمعناه أن تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يفوت الطائفة المنصورة، وإن إذا مضت عشرات عشر عشر قرون والأمة لم تفهم هذا الفهم وتأتي في القرن الرابع عشر ويأتي شخص في القرن الرابع عشر يستنبط فهم الناس يبقى عليه، تكون الأمة كلها على ضلال في فهم الحديث، ويبقى هذا فهم المبارك هو الذي لا صواب. هذا معظم أحد يكون عنده عقل يقول به أن الله يقول أن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل الخروج عن السبيل الذي ساق عليه المؤمنين هو الضلال، نوليه ما تولى. وهذا ليس بالعلم، لأن العلم الحق الذي زكاه الله من فوق سبع السماوات زكاه بصفات منصوص عليها في كتابه، إن كن بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فإذا لا يكون العلم صادقا إلا إذا كان أثريا، وكان هذا الأثر مبنيا على ما هو وحي، لأنه ربما يكون أثر رأي اجتهادي ليس مبني على أصول بل مصادر للشريعة، لا يعتد به، لكن أثاره وأثار مبنية على علم وهو الوحي الكتاب السنة. فإذا لا نستطيع أن نفهم من النصوص شيئا لم يفهمه سلفنا، ولا نستطيع أن نفسر القرآن بتفاسير موجودة عصرية في أشياء مبالغ في جبر القرآن وجبر الآيات وتفسيره، حتى نجد من يتبدع أن ينتسب لفهم القرآن وهو ليس عنده إيمان في أن يقرأ تفسيره وكلامه، ليس عنده إيمان بأصول التفسير ولا بمنهج السلف التفسير، ولا يعرف ماذا قاله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان في تفسير العالم. كلا، وكقوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، والله سمعت من يشار إليه بالبنان في الإعجاز المثالي يقول الآن نفكر أن نقول إن معنى الآية هي الصعود إلى القمر، لأننا ما نصعد إلا عند آخر الشهر، آخر الشهر عند الله سمع القمر سبحان الله. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق، آيات للزمان مرتبة ترتيبا يقصد منه الكمال، لأن الله يقسم بأول الزمان وآخر حتى يجمع الكل في قسمه سبحانه، ويقسم بأول الشيء وآخر للدلالة على ذلك الوقت بعينه، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم بالزمان والمكان تنبيها على آيات لا أقسم بالشغل والليل وما وسط والقمر إذا اتسق يعني اجتمع، لتركبن طبقا عن طبق، أئمة التفسير والصحابة، أي أنكم ستمرون بالمراحل التي هي البرزخ يبعدكم الله فيه، ثم طبق آخر ومرحلة ثانية هي مراحل النشر وخروج من القبور، ثم من عرصات القيامة من عرصة إلى عرصة كما أخبر الله عز وجل، وهو الذي جادل فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي نلغي هذا التفسير كله ونقول الصعود إلى القمر، حتى نقول القرآن نزع نفسه إلى القمر قبل 14 سنة، ماذا هذا التهور في الجرعة على كتاب الله وكلام الله عز وجل؟ النظريات المعاصرة كلام الأئمة وتقول المشايخ والعلماء الذين أدركناهم أنها نظريات قابلة نظرية قابلة للأخذ والعطاء، ليس بمجرد أن نسمع نظرية أن نسمع نسمع الاكتشاف نقيم الدنيا مقعدة ونذر كتاب الله من أجل هذا الاكتشاف، حتى إذا جاء غدا من يخطئ هذه النظرية يخطئ كتاب الله عز وجل، ما يمكن هذا ولا يجوز هذا. ولذلك ينبغي علينا التورط والتحفظ الأفهام الواردة في زماننا، نضرب بها عرض الحق إذا خالف الفهم السلف، ونحن إما قديم ما جديد وجديد ما قديم، لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به سلفهم وأئمتهم. وفي اعتقاد ثاني أن كل شيء ينزع عن سلفك الصالح أنه الضلال المبين، أي شيء ينزعك عن اتباع السلف أو يشككك في علمه أو يخفف من حبك لهم حبك على الاتساء به فاعلم أنه بداية الضلال ونهايته. إذا أردت أن تلقى الله سبحانه وتعالى عن السبيل والمحجة والهداية فاستمسك الذي كان عليه سلف الصالح رحمه الله، ولا تعتقد في كتاب الله ولا في النبي صلى الله عليه وسلم أي فهم، ولو قلته من عندي حتى تسأل من الذي قال بهذا الفهم، وهل هذا الفهم مبني على علم ممنوع اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المشهود لهم الذين ذكرهم الله عز وجل وجعلهم أئمة لهذه الأمة واختارهم السلف الصالح وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل، فإن كان ذلك فنعم فيه العين. يستمسك به الإنسان ثم أعلم أن الاستمساك به يستلزم منك أن تستمسك بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها في النواجذ، وإياكم محدثات الأمور، محدثات الفهم، محدثات المنهج، محدثات الفكر، أي شيء يخالف هذا النهج الموروث فإننا لا نقبله ولا نؤمن به. والكرامة، كل الكرامة في اتباع السلف رحمه الله، وكما يعتد الذي تجده ظالما ومحدثا ومبتدعا وجريئا على أن يقول في دين الله ما لا علم له، وجريئا على أن يأخذ بقول السلف ويضرب به على الحائط ويأتيك بفهم من عنده في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغت به هذه الجرعة في كتاب الله وسنة رسول الله لا تكون جريئا على التمسك بها، ولماذا لا يكون عندك كما قال علي رضي الله عنه وهو يتعجب مما رأى أهل الأهواء فيقول فوا عجبا من اجتماع هؤلاء على ضلاله وتفرقكم على الحق. فلنبغي أن نستمسك بالحق، وأي فهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل إلا من عالم، فهو الحق أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح الحديث والنصوص لها قواعد في شرحها وفهمها، والله لو أثنينا أعناق في تتبع ما قاله الأئمة في دواوين العلم في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفهم أعمارنا وما حصلنا من ذلك إلا ما أذن الله لنا بتحصيل. كيف الإنسان يأتي ويقول ما نحتاج إلى هذا كله ونحن مباشرة، وربما يأتي الإنسان بفهم لم يفهمه الأوائل، هذا لا ينبغي ولا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يكون قلنا بأنك إذا جلست أنا مجلس علم، أنا كل طالب علم أن يتقي الله مئنا، فإذا جلس في مجلس علم واستمع له الناس فليعلم الله أنه على شفير جهنم قبل أن ينظر إلى مرح الناس وتنعي ينظر إلى نار جهنم أمام عمين يدل قدمه أو أصابه الهوى في قلبي فأصبح يقول على الله ما لا أمام أبدا ما تقول إلا بحجة ومحجة، الناس ما جاءت تستمع إليه لا في محاضرة ولا في درس ولا في كتاب تؤلفه أنه إعجاز أو نحن أو غير ذلك من النساء المستنبطة أو الأخام، ما جاءت إلا وهي تأكلمك على دين الله إن شاء الله. فتتق الله فيما تقول وتتق الله فيما تقرر وفيما تبين، لابد أن يكون على شرع الله عز وجل الذي أمر به وأذن به لعباده. قل الله أذن لكم بذلك أم على الله يتحكم، وما ظن الذين يفعلون على الله ما ظنهم إذا رأى الله سبحانه وتعالى. وذلك قرن الله بالشرك أن نقول على الله هذا إنما هو، لذلك ينبغي المسلم أن يخاف من الله عز وجل وأن يجمع بين العلم وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأصل العلم خشية من الله. فأقول إن كل من يشكك في السلف أو ينزع ثقتك من السلف بطريق مباشر أو غير مباشر لا تلتفت إليه ولا تعول عليه، ويكفيك ما عند السلف مما تجد من العلماء والأئمة المعروفين المشهودين لهم بالعلم والذين استقر سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بعلمهم ولا ما شاء ذلك. إذا جاء شخص يقول لك لا تتبعني إلا أنا وأنا صاحب السنة وحدي فقد زكى نفسه على الله، وأئمة السلف دوما تجد أن يقول الواحد من قولي صواب يحتمل الخطأ، وهو كأنه يقول قولي صواب الذي لا يحتمل الخطأ، ويأتي ويقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قوله بلسان حاله إلا قوله بدليل أن يأتي إلى المسألة ولا ينبه أن هناك قول مخالف كل يؤخذ من قوله ويرد فيختار هو باختياره وفهمه لكن لا أقول لك على قولين أصح هنا على ثلاثة أقوال أصح هنا هناك قول ثاني ثالث له قول الله تعالى له قوله عليه الصلاة والسلام لا أبدا يأتي فقط بقوله ويريد أن يقول لك لا تأخذ إلا قوله إذا نزع فقطك من العلماء يجرب أن تجد قولا أو تجد حتى أخاف من طلاب العلم نحن بالقول آخر خذ أن يخاف السنة يخاف السنة وهذا ما درب علمنا من السنة لا في الفهم ولا في التقرير ينبغي أن نقرر شيئا هو الاتباع والتأسي ومن اتبع فقد هدي إلى صراط المستقيم متتبعا من يوثق بدينه وعلمه وأمانته كما قال أئمة السلف من الإمام الشافعي كانوا يدقون علماءهم الذين يسألون عنهم قال الإمام الشافعي رضيت بمالك الحجة بيني وبين رضيت في ديني وأمانتي وورعي إن مما يقول لقال العلماء ولذلك ما كان يعرف من شخص يأتي لعالم يقول له شيء يجلس في هذا أو يجلس في الشكل في كانت الناس على السلف وقعد العلماء لأنهم يعرفون على الأمانة والورع لكن لما أصلح كل من هب وقب ويجتهد بآراء ويجتهد باجتهادات وبأقوال ويستنبط أشياء غريبة وآخر مثال أحب أن ينبه عليه وهي تدخل في هذا مما يعين على القول على الله بدون علم يتذل به القدم ويذل به الإنسان ويصيب به من الإثم والسوء من الله بالغليل اجتهاد بعض المنتسبين إلى العلم من مبتدئي طلاب العلم يعني الآن ممكن أن تحدث أي مسألة بين طلاب العلم في السكن ممكن أن تحدث أي مسألة وهم في مسؤولين أو أي شيء تجد هذا يقول لا يجوز وهذا يقول يجوز ثم تجد الشخص يقول له يجوز لأنه يقول لهم قال كذا وكذا ولأن الله تعالى قال جرأة على الاجتهاد وجرأة على التصرف في الفهم ليس عنده أصول فقه علمي على معرفة كيفية استنباط من النصوص وليس عنده قوة في اللغة يستطيع أن يفهم بها معاني الكلمات والعبارات والجمل الواردة في كتاب الله وسنة النبي وليس عنده ضوابط شرعية من منهج السلف ماذا تتوقع منه ولذلك كثير ما نجد بعض طلاب العلم يأتي يقول يا شيخ حصل كذا وكذا وقال لبعض طلاب العلم كذا وكذا قال لك بعض طلاب هل الله أمرك أن تتبع هذا الطالب؟ هل الله أذنك أن تتأذن لك أن تتبع العلماء ولا تتبع الطلاب؟ هل أذن لك أنتم حتى مناقشة مثل هذا وذلك أوصيكم لا تتقوا الله وأوصي بالأخص طلاب العلم لا تتناقش مع أحد من طلاب العلم ما لم يكن النقاش مبني على أصول من السلف وأقوال من السلف والمسائل الاجتهادية المعاصرة الجديدة تنزل بأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله ما علمنا إلا أن يعلمنا الله وتجد العالم على مذيق علمنا وبركنا مشائخ رحمه الله على قدم سابقة وراسخة في العلم وتجد مذاكرة مع بعض البعض يذاكر بعضهم يقول له هل مرت عليكم مسائل فقهية جديدة هل مر عليكم شيء في مسألة كذا وكذا هل مر عليكم يذاكر بعضهم بعضهم يريد أن يجعل التبع على آخر وذلك يفهم أن يجعلها غالب كله من الخوف من الله والشعور بالمسؤولية والأمانة إننا إذا فعلنا ذلك نصحنا بدين الله نصحنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك أدعى أن يرضى عن الله عز وجل نسأل الله أن يرحمنا من ذلك أن يوفقنا في القول والعمل فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز أخذ شيء من اللحية أو أخذ شيء منها مما ينبت على الخدين وما هو حد اللحية وما صحة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما فوق القبضة جزاكم الله خيرا. اللحية للعلماء فيها وجهان من أهل العلم من قال إن اللحية ما نبت على عظم اللحي والذاقنة فعظم اللحية الفتان وعلى هذا يخصها بما على الفتين وما كان فوق مما على الوزن أجازوا أخذه وما نزل مما على الحلق مما على الرقبة وتحت الصدر مما يلي الرقبة يجوز أخذه قالوا لأنه ليس بلحية ولذلك لو نبت لشخص شعر في جهة رقبته ولم ينبت له على وجهه لم يقال ذو لحية، لأن نرى من اللحية أصلها من اللحية في لغة العرب، وقول عليه الصلاة والسلام أرث اللحى آث اللحى جاء مخصوص بهذا الوجه. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، ترخصوا في شعر الوجنة، شعر الوجنة الذي على الخد الوجنتين، قالوا يجوز أخذه حلقا أو تخفيفا عند بعضهم. وبعض من أهل العلم يقول إن التعبير على اللحية هو الأصل، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك اعتبر من اللحية ما نبت على الخدين فلا يؤخذ منه شيئا، وكذلك ما نبت على الرقبة من يلي اللحية لا يؤخذ منه شيئا. فمن أراد يعني من ترجح له القوم بأن اللحية على الضابط الأول وأخذ برخصته لا ينكر عليه، وله أئمة وله سلف، ومن أخذ بالقول الثاني فذلك أفقى لربه وأورى وأحوص أنه لا يأخذ مما عن الخد شيئا وأنه يتركه، لكن لا ينكر على من فعل ذلك، لأنه سلف وله علماء، وهناك علماء جماء من علم من الشاذقين والناظرين والأحياء يرى هذا القول لا ينكر عليه، ولا يفتقر الآن إذا مثلا بقي الشيط على اللحية وتأول في ذلك قول من قال لا ينكر عليه، لأنه وجه وله سلف وله أصل، حتى نفس القول له أصل من اللغة، لكن من حيث الورق والأدقى للنعجة أن يترك ذلك كلنا، وأن لا يؤخذ من إلا السابلة التي هي ما كان تحت الشفة، هذه كانت اليهود تتركها، ولذلك تجد الآن بعض الشباب يحرق اللحية كلها ويترك السابلة هذه، هذا فعل اليهود، فالسابلة خفف فيها بعض الصحابة حتى كان بعضهم يأخذها ويأخذ بعضها ويخفف منها، ويقول إن هذا أحب جهة البشرة ونحيه الزوجية، عندهم خففوا في هذا فخففوا في الأخذ منها من أطرافها عند بعض السلف رحمه الله، فلا ينكر على من أخذ شيء منها، لكن الأتقى أن يترك الإنسان ذلك كله وأن يبقيه عن الأصل، وهو إن شاء الله أولى بالصواب، فإنما ذكرنا هذا حتى لا ينكر على من خالف الله تعالى. صحة ما ورد عن ابن عمر، أما ما ورد عن ابن عمر فقد ورد بأصح الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر الست للجهدين، يعني أصح ما ورد عن ابن عمر، ليس هناك رواية أصح من ابن عمر من الرواية الذي نافع وأخذ مالك عن نافع، فهذا الذي تسمى الست للجهدين، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته، يعني إذا أصابه وأخذ ما زاد هذا الفعل بعلم فيه وجهان، بعض العلماء يقول ابن عمر هو الذي روى حديث اللحية، وهو الذي كان من أجزم الصحابة للسنة لا يعدل عنها ولا يحيد عنها، فكيف وهو في النسك والرواية عن ماردا من كان في نسك، يعني إذا حج وعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من العارض عنها، ما تطاير أخذ ما تطاير دون تنسك الذي من أصل لحيه، فقالوا أن ابن عمر كان حريصا عن السنة حريصا على اتباعه، فلا يفعل شيئا إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، بناء على هذا القول يرون أنه في حكم المفروض، قالوا يعني حتى أن بعض العلماء تجدون في تكبيرات الجنائز نرفع يرفع البعض يده، لأن يقول لا يعقل أن ابن عمر يرفع يده في الصلاة إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرضى، قال إذا كان هذا في الصلاة فكيف في الأمور التي هي دون الصلاة إذا قبل، ولا شك أنه كان يسمى ابن عمر رضي الله عنه الأثري من كثرة نزومه يخرج من المدينة إلى مكة لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد بذلك التحري من السنة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة ملازمة للسنة، ملازمة تامة كاملة، فقال لا يعقل من مثل هذا أنه يجعل فعلا في النسك خاصة من الحلق والتقصير هذا من النسك، فقالوا أن الأشبه فيه أنه مرفوض، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني بناء على هذا الوجه تكون السنة اللحية إرخاءها، فما زاد عن القبضة فمحل الرخصة، إن شاء ترك وإن شاء أخذ منه، إن أخذ منه على قول من فعل من عمر يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لأن الثابت عن أنه كان إذا رجل لحية ملأ الصدر وكان كفة لحية عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا تكون حال في حال إذا كانت مذكورة، أما إذا كان هذا فعل من ابن عمر اجتهادا كما يقول بعض العلماء كان يتأول قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيحلق رأسه ويخفف من لحيته ويأخذ من لحيته فيما زاد عن قدر التفصيل الذي مضى فيراه اجتهادا. وهذا القول الحقيقة يسوق في الاجتهاد أن قول عن السلام أعف اللحى، اللحية ما أقل ما يصدق على اللحية يكون ما فعله ابن عمر، فيكون تفسيرا بحيث نقول إن ما دون القبضة لا يؤخذ، لأن ابن عمر رضي الله عنه يفسر اللحية بما فوق بالقبضة فما فوق، فما دونها لا يجوز، يكون هذا تفسير من ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلى كل حال فمن أخذ القبضة ليست القبضة هذه، يعني بعض أخذ القبضة بأصبعه الإبهام التي تليها، هذه ليست القبضة، هذا حلقة ما يمكن لها شيء الله مستمع، لا ينبغي الاحتياج. وبعضهم يقول قبضة يعني مطلقة، حيث لو قبضت بنته الصغيرة أو ابنه الصغير فهي قبضة، هذا كله لا ينبغي، يعني لا ينبغي التحايل في هذا والتلاعب، بل يبقى الأصل كل على قبضته، فيقبض ويأخذ ما زاد عن قبضة إذا أراد يعني أن يأخذ بهذا لا ينكر عليه، وإن أراد الأفضل والأكمل أنه يترك لحيته وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.